الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم التاسع من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجريا على خلاف في تاريخ وفاته، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة يوسف. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال علامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى: سورة يوسف مكية، وهي 111 آية واثنى عشر ركوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك إشارة إلى آيات السورة، آيات الكتاب المبين الواضح الجلي أو المفصح عن الأشياء المبهمة. إنا أنزلناه أي الكتاب قرآن حال، فإنه مصدر بمعنى مفعول، عربية صفة له أو حال. لعلكم تعقلون أي أنزلناه بلغتكم كي تفهموا معانيه. نحن نقص عليك أحسن القصص مصدر بمعنى الاقتصاص، وأحسنيته في كونه بالغة في الفصاحة فيكون مفعولا مطلقا، والمقصوص محذوف أو فعل بمعنى مفعول، وأحسنيته لما فيه من النكت والحكم والعجائب فيكون مفعولا به. بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن أي السورة، وهو إما مفعول إيحاء أو مفعول نقص على الوجه الأول أو مفعول نقص على الوجه الأول. وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة لا تعلمها، وإن هي المخففة، إذ قال بتقدير اذكر أو بدل اشتمال من أحسن القصص على تقدير مفعوليته: يوسف لأبيه يا أبت التأنيث عوض عن الياء، ومن يفتح التاء فلأنه كان يا أبت فحذفت الألف. إني رأيت من الرؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. استئناف، كأنه قيل كيف رأيتهم، فقال رأيتهم لي ساجدين. وأجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم، وساجدين حال. قال يا بني، التصير للشفقة، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتالون لإهلاكك حيلة حسدا منهم فإنهم يعلمون تأويلها. إن الشيطان للإنسان عدو مبين فيحملهم على الكيد. وكذلك كما اجتباك بهذه الرؤيا العظيمة يجتبيك ربك يصفيك ويعلمك كلام برأسه غير داخل في التشبيه من تأويل أحاديث تعبير الرؤيا، وقيل تأويل آيات كتب الله تعالى، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أراد سائر أولاده كما أتمها على أبويك من قبل هذا الوقت إبراهيم وإسحاق، عطف بيان لأبويك. إن ربك عليم بمن يستحق النبوة، حكيم في أفعاله. لقد كان في يوسف وإخوته في قصتهم آيات عظة وعبرة للسائلين عنها المستخبرين، فإنه خبر عجيب يستحق الإخبار عنه. وقيل اليهود سألوه، ومن آياته وضوح دلالته على صدق محمد عليه السلام، فإنه موافق لما في التوراة، إذ قالوا ليوسف اللام الابتداء، وأخوه أي من الأبوين أحب يستوي في أفعال من الواحد والجمع إلى أبينا منا ونحن، الواو الحال عصبة جماعة أقوياء أليق بالمحبة. إن أبانا لفي ضلال مبين لتفضيل المفضول أي ضلال دنيوي، ولا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال، ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك الحين أنبياء. قال بعضهم لم يقم دليل على أنهم صاروا أنبياء، اقتلوا يوسف من جملة المحكي أو يطرحوه أرضا بعيدة منكورة، وهو معنى تنكيرها ولإبهامها نصبت نصب الظروف المبهمة. يخلو لكم وجه أبيكم جواب الأمر، يخلص لكم وجهه عن إقباله بيوسف فيقبل بكليته عليكم، وتكون عطف على يخلو من بعده بعد يوسف قوما صالحين تائبين، أو يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. قال قائل منهم هو يهوذا أو رويبيل أو شمعون، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب في قعر البئر، قيل هو بئر بيت المقدس يلتقطه يأخذه بعض السيارة المسافرين، إن كنتم فاعلين عازمين على أن تفعلوا به شيئا، كأنه لم يرض بضاره. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي لم تخافنا عليه ونحن مشفقون عليه مريدنا له الخير، أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع الرتع الاتساع في الملاذ، ويلعب بالاستباق، وإنا له لحافظون من أن يناله ضر. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به لشدة مفارقته علي، وأخاف أن يأكله الذئب، فإن أرضهم كانت مذأبة وأنتم عنه غافلون مشتغلون بلعبكم. قالوا لإنك له الذئب اللام موطية للقسم، ونحن عصبة جماعة أقوياء، والواو الحال، إنا إذا لخاسرون ضعفاء عاجزون، وهو جواب القسم. فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وجواب لما محذوف، أي فعلوا بما فعلوا. وأوحينا إلي لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا، وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك، أو هم لا يعرفونك حين تخبرهم، كما قال تعالى فعرفهم وهم لهم منكرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، العشاء آخر النهار، ويبكون حال. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق في الرمي أو العدو، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمصدق لنا في هذه القصة، ولو كنا صادقين عندك في القضايا لسوء ظنك بنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وصف بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب، وعلى قميصه حال من دم. المد المتصل يا أبا نبيل لا ينقص عن ثلاث، لأنه قصر المتصل إلى حركتين لا يجوز، كما قال ابن الجزري رحمه الله: تتبعت قصر المتصل فلم أجده لا في قراءة صحيحة ولا شاذة، لكن يقصر إلى ثلاث على ما قرأ به ابن كثير. وجاءوا، لكن لا يقرأ وجاءوا هكذا، لا بد أن يكون إذا قصر إلى ثلاث حركات. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب، وصف بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب، وعلى قميصه حال من دم. وجاز تقدمه على صاحبه لأنه ظرف، أو محله النصب على الظرف، أي فوق قميصه، كما تقول جاء على جماله بأحمال. قال: بل سهلت لكم أنفسكم أمرا عظيما، فصبر جميل أجمل، أو فأمري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، أي على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. وقد نقل أنهم ذبحوا سخلة ولطخوا ثوبه بدمها، فلما جاءوا بثوبه قال يعقوب: ما رأيتك اليوم ذئبا أحلو من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. وجاءت سيارة مسافرون فأرسلوا والدهم، وهو الذي يطلب لهم الماء، فأدلى أرسل دلوه في الجب، فتدلى بها يوسف، فلما رآه قال: يا بشرى، نادى البشرى كأنه يقول تعالى فهذا من أونتك. قال بعضهم: بشرى اسم صاحب له نادات، كأنه يقول تعالي فهذا أوانك. نعم، أحسن الله إليكم. نادى البشرى كأنه يقول تعالي فهذا أوانك. قال بعضهم: بشرى اسم صاحب له نادات، هذا غلام، وأسره. أخفى الوالدون أمره من بقية السيارة، بضاعة حال، أي متاع التجارة. قالوا: هو بضاعة لنا من أهل هذا الماء، أو ضمير الجمع لإخوة يوسف، أي كتموا أنه أخوهم وباعوه، فإنهم يستخبرون كل يوم منه، والله عليم بما يعملون بيوسف. وشروه، باعه الواردون أو إخوته بثمن بخس زيف أو قليل، دراهم معدودة قليلة بدل من الثمن، والدراهم 20 أو 22 أو 40. وكانوا، أي إخوته، فيه في يوسف من الزاهدين، من الراغمين عنه، أو كان الواردون زاهدين في يوسف، فهم الذين باعوا بثمن بخس، لأنه ملتقط وهم خائفون من انتزاعه، فاستاجلوا في بيعه فيكونوا راغمين عنه. وفيه متعلق بمحذوف يبينه من الزاهدين، لأن ما بعد الجاد والموصول لا يعمل فيما قبله. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة يوسف، فقال في قوله تعالى ألف لام را: تلك إشارة إلى آيات السورة، وهذا على القول بأن هذه الأحرف المقطعة لها معنى معلوم. والراجح القول الثاني، أن هذه الحروف المقطعة الراجح فيها أن يقال الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال وأجريت، كأنه قيل كيف رأيتهم، فقال رأيتهم لي ساجدين، قال وأجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم، وساجدين حال، فلما وصفت بصفاتهم وهي السجود، فإن أجريت مجرى العقلاء، وإلا فهي ليس من العقلاء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، قال ولا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال، فالأنبياء معصومون من كبائر الذنوب بالإجماع، ومن الصغائر على وفي الصغائر خلاف، والراجح أنهم ليسوا بمعصومين منها إلا ما يخل بالمروءة. ثم قال ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك الحين أنبياء، قال بعضهم لم يقم دليل على أنهم صاروا أنبياء. وفي إخوة يوسف قولان العلماء، والذي عليه الأكثر سلفا وخلفا أنهم ليسوا بأنبياء. أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم، وكذا قال تقي الدين ابن تيمية ولا أحفظه عن أحد من التابعين. وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم، وتابعه على ذلك فئة قليلة، وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم. فالراجح فيهم أنهم أو قول الجمهور أنهم ليسوا بأنبياء. ثم قال في قوله تعالى يرتع، قال الرتع الاتساع في الملاذ. وقال في قوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، قال لتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا. قال البغوي رحمه الله الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا، وبعث إليه جبريل عليه السلام ليؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. ثم قال في قوله تعالى دراهم معدودة، ذكر الخلاف في عدة هذه الدراهم 20، 22، 40 وهي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر لامرأته راعي أو زليخة أكرمي مثواه منزله أي أحسني تعهده عسى أن ينفعنا يكفينا أمورنا أو نبيعه بالربح أو نتخذه ولدا وكان عقيما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي مكناه في مصر وجعلناه ملكا مثل ما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز، ولنعلمه عطف على مقدر أي مكننا لمصالح، ولنعلمه من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا وقيل معاني كتب الله تعالى، والله غالب على أمره يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء. قيل الضمير ليوسف أي أراد إخوته شيئا والله أراد شيئا آخر ولا راد لما أراد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الأمر كله بيده، والمراد منه الكفار أو لا يعلمون لطائفة تدبيره، فالمراد منه عام. ولما بلغ أشده استكمل خلقه وتم كان سنه حينئذ 33 أو 34 أو 20 أو 40 أو هو الحلم، وقيل غير ذلك. آتيناه حكما وعلما نبوة وفقا في الدين وكذلك نجزي المحسنين، فإنه محسن في عمله صابر عن النوائب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه طلبت منه أن يواقعها وغلقت الأبواب وكانت سبعة وقالت هيت لك أقبل وبادر، اسم فعل واللام للتبين كما في سقيا لك. قال يوسف معاذ الله أعوذ بالله معاذ إنه أيشان ربي سيدي الذي اشتراني أحسن مثواي أكرمني فلا أخونه، وقيل إن الله ربي أحسن منزلتي فلا أعصيه، إنه لا يفلح الظالمون المجازون الحسن بالسيء أو لا يسعد الزنا. ولقد همت به قصدت مخالطته وهم بها قصد مخالطتها لمن الطبع والشهوة الغير الاختياري لولا أن رأى برهان ربه، جوابه محذوف أي لخالطها. وما ذكره أكثر السلف هو أن رأى صورة أبيه عضا على أصبعه يعضه، كذلك مثل ذلك التثبيت ثبتناه لنصرف عنه السوء خيانة صاحبه والفحشاء الزنا إنه من عبادي المخلصين من الذين أخلصهم الله. رأى صورة أبيه عاضا على إصبعه يعظه. نعم أحسن الله إليكم. لولا أن رأى برهان ربي جوابه محذوف أي لخالطها. وما ذكره أكثر السلف هو أن رأى صورة أبيه عاضا على إصبعه يعظه، كذلك مثل ذلك التثبيت ثبتناه لنصرف عنه السوء خيانة صاحبه والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين من الذين أخلصهم الله تعالى لعبادته. واستبق الباب في تضمير الابتدار ولذلك عدى بنفسه أو تسابق إليه بحذف إلى وقدت شقت قميصه من خلف وذلك لأنه فر منها وأسرعت وراءه واجتذبت ثوبه لتمنعه الخروج فانقد وألف يا صادف سيدها زوجها لدى الباب فأحضرت كيدها وتبرأت ساحتها ونسبت إليه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ليس جزاؤه إلا السجن أو أي شيء جزاؤه إلا السجن. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها الشاهد كان صبيا في المال أو رجلا من أقارب زليخة أو من خاصة الملك إن كان قميصه أي فقال الشاهد إن كان قميصه وسماه شاهد لأنه ثبت قول يوسف بكلامه. قال بعضهم شهد شاهد أي حكم حاكم فقال إن كان إلى آخره قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فإنه إذا كان تابعها وهي دافعة عن نفسها قدت قميصه من قدامه بالدفع وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فإنه دال على أنها هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها والجمع بين إن التي للاستقبال وكان على تأويل أن يعلم أنه كان قميصه فلما رأى قميصه قد من دبر قال لما عرف خيانة امرأته إن هذا الصنيع من كيدكن والخطاب هنا والخطاب لها ولسائر النساء إن كيدكن عظيم يوسف أي يا يوسف أعرض عن هذا اكتمه ولا تذكره واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين من القوم المتعمدين للذنب والتذكير للتغليب قيل إنه كان قليل الغيرة. وقال نسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تطلب من عبدها الفاحشة قد شغفها حبا أي خرق حبه شغاف أي حجاب قلبها فوصل إلى الفؤاد وحبا تمييز وفاعل شغف ضمير الفتاة إن لنرى في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن تسميته مكرا لما علمت أنهن أردن بهذا القول أن تريهن يوسف أو لأنهن أفشين سرها أرسلت إليهن دعتهن وأعتت لهن متكأ ما يتكأ عليه. قال أكثر السلف المتكأ المجلس المعد في مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكين وآتت كل واحدة منهن سكينة لقطع ما في المائدة مما يحتاج إليه. وقالت حين أخذنا السكاكين أخرج يا يوسف عليهن فلما رأينه أكبرنه عظمنه وهبن ذلك الحسن. وقيل أكبرنه أي حضن له من شدة الشبق فإن المرأة إذا أكبرت حاضت أو الهاء للسكت. وقطعنا أيديهن جرحناها من فرط الحيرة وقلنا حاشا لله أصله حاشا فحذفت الألف تخفيفا وهي من حروف الجر وضعت موضع التنزيه والبراءة كأنه قال براءة ثم قال إلا لبيان من يبدئ وينزه كسقيا لك والمعنى تنزيها لله من العيز وتعجبا من قدرته على هذا الخلق الجميل ما هذا بشرا فإنه لم يعهد للبشر مثل ذلك الجمال وأعمل ما عمل ليس لمشاركتهما في نفس الحال وهو لغة الحجاز إن هذا إلا ملك كريم فإن جماله فوق جمال البشر. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وضع ذلك موضع هذا رفعا لمنزيته واستبعادا لمحله في الحسن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بالغ في عصمته اعترفت عندهن لما علمت أنهن يعذرنها ولئن لم يفعل ما آمره بحذف حرف الجر أي ما أمر به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين من الأذلة والنون الخفيفة يكتب في خط المصحف ألفا على حكم الوقف. قال رب السجن أحب لي مما يدعونني إليه من المعصية أصناف الدعوة إليهن لأنهن تنصحن له مطاوعتها وإلا أي وإن لم تصرف عني كيدهن أصب أمل إليهن بإجابة كلامهن. وقيل إنهن جميعا دعونه إلى أنفسهن وأكم من الجاهلين من السفهاء الذين يعملون القبائح فاستجاب أجاب له ربه دعاءه فصرف عنه كيدهن بأن عصمه الله حتى اختار السجن إنه هو السميع لدعوات الملتجئين إليه العليم بأحوالهم. ثم بدا لهم ظهر العزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل وغيرهما وفاعل بدا ضمير يفسره قوله ليسجننه حتى حين أي لا مدة يرون فيه رأيهم فإن المرأة خدعت لزوجها وحملت على سجنه ليظهر للناس أنه راودها عن نفسها. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولما بلغ أشده. وقال تعالى في سورة القصص عن موسى بلغ أشده واستوى. وفي هذه السورة في يوسف لم ترد كلمة استوى، ووجه ذلك أن يوسف نبه على ما يراه من قبل بلوغ الأربعين، وموسى نبه على ما يراد منه بعد بلوغ الأربعين. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، قال جوابه محذوف أي لخالطها. والراجح في التقدير ما اختاره أبو عبيدة وابن أبي حاتم والشنقيطي. قال ابن أبي حاتم قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير، وكأنه أراد ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. قال الشنقيطي وهذا أجرى على قواعد اللغة العربية، وتقدير ذلك أنه لم يحصل منه الهم، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ثم ذكر الخلاف في هذا البرهان، قال وما ذكره أكثر السلف هو أن رأى صورة أبيه عاضا على إصبعه يعظه، وذكروا الخلاف في ذلك. والخلاصة في الوارد في هذا أنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الوارد من الإسرائيليات. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح، ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. قال الشاهد كان صبيا في المهد أو رجلا من أقارب زليخة أو زليخة أو من خاصة الملك. قال الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك قول من قال كان صبيا في المهد للخبر الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من تكلم في المهد فذكر أن أحدهم صاحب يوسف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، قال أصله حاشا لله فحذفت الألف، وهي قراءة متواترة، بهذا قرأ أبو عمرو البصري. وقبل ذلك قال في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه عظمنه ووهبنا ذلك الحسن، وقيل حضنا، والراجح القول الأول أنه عظمنا هذا الحسن، لأن يوسف قد أوتي شطر الحسن أي نصف الحسن. ثم قال في قوله تعالى ليسجننه حتى حين، قال إلى مدة يرون فيه رأيهم، فإن المرأة خدعت لزوجها أو خدعت زوجها وحملت على سجنه ليظهر للناس أنه راودها عن نفسها. قال السدي رحمه الله وذلك أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس، وإما أن تسجنه فحبسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودخل معه السجن فتيان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه، اتهما بأنهما يريدان إهلاك الملك بالسم. قال أحدهما أي الشرابي إني أراني في المنام أعصر خمرا أي عنبا سماه باسم ما يؤول إليه، وقال الآخر أي الخباز إني أراني أحمله فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا أخبرنا بتأويله بتعبير ما قصصنا. قال بعضهم إنهما اخترعا تلك الرؤيا لاختبار يوسف، إنا نراك من المحسنين في أعمالك وأقوالك أو من الذين يحسنون وتعبير رؤيا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، التعبير في اليقظة، أو معناه لا يأتيكما طعام من بيتكما تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بقدره ولونه ووقته قبل وصولي إليكم. وهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ذلكما العلم مما علمني ربي لا من التكهن والتنجيم. إني تركت، كأنه قال علمني، لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لتأكيد كفرهم كرر الضمير، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان ما صح وما استقام لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء كان ذلك، التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس على الرسل والمرسل إليهم، فإنهم أرشدوهم إلى فضل الله ونبهوهم عليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الفضل بل يعرضون عنه. يا صاحبي السجن يا ساكني، دعاهما إلى الإسلام فقال أرباب متفرقون، آلهة شتى، واحد من فضة وواحد من ذهب وواحد من حديد وواحد من حجر، خير أم الله الواحد القهار الذي ذل كل شيء لعز جلاله، ما تعبدون من دونه من دون الله، خطاب لهما ولمن على دينهما، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلا أسماء خالية عن المعنى لا مسميات تحتها، فإنهم سموا ما لا يستحق الإلهية آلهة ثم يعبدونها، ما أنزل الله بها بتسميتها من سلطان حجة، إن الحكم والأمر والنهي إلا لله، أمر على لسان أنبيائه ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيهلكون في جهالتهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما أي الشرابي فيسقي ربه خمرة يعود منصبه إليه، وأما الآخر أي الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال بعضهم لما عبر رؤياهما قال ما رأينا شيئا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفيان، هذا ما يؤول إليه أمر كما وهو لا محالة واقع، صدقتم أو كذبتم. وفي الحديث الرؤيا على رجل على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، وأيضا الرؤيا لأول عابر. وقال يوسف للذي ظن، علم يوسف أنه ناج منهما أو الظن الشرابي، اذكرني اذكر حالي عند ربك أي الملك كي يخلصني، فأنساه أي الشرابي الشيطان ذكر ربي أي ذكره لربي، أو معناه أنسى الشيطان يوسف ذكر ربي فاستعان بغير الله تعالى، فلبث في السجن بضع سنين، وهو ما بين 3 و9 وأكثرهم على أنه 7 سنين. وقال الملك بعد مضي 7 سنين إني أرى 7 بقرات سمان و7 بقرات مهازيل يأكلهن 7 عجاف، ابتلعت المهازيل السمان والعجف الهزال و7 سنبلات خضر قد انعقد حبها و7 أخر يابسات قد استحصلت والتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها. يا أيها الملأ أي الأشراف من كلهن 7 عجاف ابتلعت المهازيل السمان، عندي كلمة غير واضحة، والعجف غاية الهزال، أحسن الله عليكم، ابتلعت المهازيل السمان والعجف غاية الهزال، و7 سنبلات خضر قد انعقد حبها وأخر أي و7 أخر يابسات قد استحصلت والتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها. يا أيها الملأ أي الأشراف من العلماء والحكماء، أفتوني في رؤياي عبروها إن كنتم للرؤيا تعبرون، عالمين بتعبيرها، واللام لتقوية العامل فإن معموله مقدم عليه، فضعف عمله فقوي باللام، أو لتضمين تعبرون معنى تنتدبون. قالوا هذه أضغاث أحلام، أضغاث الأحلام تخاليطها وباطلها، والأحلام جمع حلم وهو الرؤيا لتضمن أشياء مختلفة، جمعوا وإن لم يكن إلا حلم واحد، أو للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. وما نحن بتأويل الأحلام أي ذلك الأحلام التي هي الأضغاث بعالمين، أو المراد أنهم اعترفوا بالعجز وقالوا لسنا في علم التعبير بنحارير. وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وادكر بعد أمه، تذكر يوسف بعد جماعة كثيرة من الزمان، يعني مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون إلى من عنده علم، فأرسل إليه فجاء وقال فأرسل إليه فجاء وقال: يوسف أيها الصديق الكثير الصدق، أفتنا في رؤيا سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك وأهله لعلهم يعلمون تأويلها أو فضلك. ولما جرب كمال علمه كلمه كلام محترز وبناه على الرجاء لا على اليقين، فربما اختار ما دون الرجوع وربما لم يعلموا. قال: تزرعون سبع سنين دأبا على عادتكم حال، فما حصدتم فذروه في سنبله لئلا يفسد ويحفظ من السوس إلا قليلا مما تأكلون في تلك السنين، ثم يأتي من بعد ذلك السبيع سبع شداد يأكل أصناف الأكل إلى السنين، وهو لأهلهن على المجاز، ما قدمتم لهن ما ادخرتم لأجلهن إلا قليلا مما تحصنون. تحرزون البذر، والظاهر أن قوله تزرعون على أصله بدليل قوله ثم يأتي لا أنه خبر بمعنى الأمر، وقوله فما حصدتم اعتراض الاهتمام عليه الصلاة والسلام بشأنهم يأمرهم بما فيه صلاحهم في أثناء التأويل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس من الغيث أي يمطرون، وفيه يعصرون العنب والزيتون وما يعصر، قال بعضهم ويدخل فيه حلب اللبن أيضا، أو البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بمجدبة، وأكل العجاف السمان بأكل ما جمع في المخصبة في المجدبة. ثم بشرهم بما يكون بعد المجدبة بإلهام الله تعالى إياه لا من تأويل رؤياه. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال: أمر على لسان أنبيائه، فيجب إثبات صفة الكلام لله. فالأمر هذا إما أن يكون صريحا بكتب الله التي أنزلها كالقرآن، وقد يكون هذا الأمر وحي للأنبياء، فهذه العبارة ملبسة من المصنف عفى الله عنه. فإذا كان من يقول هذه العبارة يقصد الوحي الذي جاء للأنبياء أو ما يبين من الأنبياء، أو أن هذا باعتبار أن القرآن يوحى إلى الأنبياء أو تلك الكتب توحى إلى الأنبياء ثم الأنبياء ينقلونها إلى الناس، فمع إثباته لصفة الكلام فقد يقبل هذا، أما إذا أراد به تأويل صفة الكلام فإن هذا لا يقبل. ثم قال في قوله تعالى: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، الضمير يعود لمن؟ فأنساه هل ليوسف أم لصاحب شراب الملك؟ على قولين: القول الأول أنه يعود لصاحب الشراب، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. والقول الثاني وعليه الأكثر أنه يعود ليوسف، وهذا قول ضعيف، والراجح القول الأول أنه عائد على الناجي، واختار هذا القول ابن كثير، وممن قال به من السلف مجاهد ومحمد بن إسحاق وغيرهما. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الملك اتوني به، بعد مراجعة الرسول، فلما جاءه الرسول ليخرجه قال: رجع إلى ربك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أراد أن يعلم الملك براءة ساحته، ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما، وهن يعلمن أيضا براءته بإقرارها عندهن. وفي الحديث: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفيه أيضا: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له حين سئل عن تعبير رؤيا، ولو كنت مكانه ما أجبته حتى أشترط أن يخرجوني. إن ربي بكيدهن عليم. حين قلنا أطع مولاتك فيه الاستشهاد بعلم الله تعالى على براءته، أو الوعيد لهن على كيدهن، أو تعظيم كيدهن. قال الملك لهن: ما خطبكن؟ ما شأنكن؟ إذ راوتن يوسف عن نفسه هل وجدتن منه سوءا؟ خاطبهن هل وجدتم منهن سوء؟ خاطبهن: والمراد الأصلي امرأة العزيز. قلنا: حاش لله تعجبا من عفته ونزاهته، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص ثبت واستقر الحق، قيل: أقبلن كلهن عليها، فقررنها. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك الذي فعلت من رد الرسول، ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب بظهر الغيب. حال من الفاعل أي وأنا غائب، أو من المفعول أو ظرف أي بمكان الغيب، وأن الله لا يهدي لا ينفذ ولا يسدد كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي. عن السلف أنه لما قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب قاله جبريل، ولا حين أممت فقال ذلك. إن النفس بطبعها لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا وقت رحمة ربي أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه إن ربي غفور رحيم. قال بعضهم قوله ذلك ليعلم إلى آخره من كلام امرأة العزيز أي اعترفت بما هو الواقع ليعلم زوجي أني لم أخنه وما صدر مني المحذور الأكبر وإنما راودته مراودة فامتنع ولست أبرئ نفسي فإن النفس تتمنى وتشتهي ولذلك راودته لأنها أمارة بالسوء إلا نفس من عصمه الله تعالى إنه غفور حليم. وعند بعض المفسرين إن هذا القول أليق وأقرب. وقال الملك ائتوني بيوسف أستخلصه أجعله خالصا لنفسي فلما أتوا به كلمه وشاهد منه الكمال قال إنك اليوم لدينا مكين ذو منزلة أمين مؤتمن على الأشياء صادق. قال اجعلني على خزائن الأرض ولني أمر خزائن أرض مصر إني حفيظ لا عليم بوجوه التصرف فيها. وقيل حفيظ عليم كاتب حاسب أو عليم بسنين الجدب وسأل العمال ما في ذلك من مصالح الناس ليتصرف لفهم في القحط على الوجه الأحوط. قيل إن العزيز توفي أو عزل فجعل الملك يوسف ما كانه فزوج امرأته زليخة فوجدها عذراء وولد له منها ابنان. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر يتبوأ منها ينزل حيث يشاء بعد الضيق والحبس أو يتصرف فيها كيف يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فما أعد الله ليوسف في الآخرة أعظم وأجل مما خوله له في الدنيا. وجاء إخوة يوسف لما ولاه ملك مصر الوزارة العدل اجتهد في العدل وتكثير الزراعة فدخلت السنون المجدبة وعم القحط حتى وصل بلاد كنعان. فجاءه إخوته ليشتروا منه الطعام فدخلوا عليه فعرفهم يوسف وهم له منكرون لم يعرفوه فإنه قد تقرر في أنفسهم هلاكه وكان مدة المفارقة 40 سنة. ولما جهزهم بجهازهم أصلحهم بعدتهم وأوفر حمولاتهم بما جاءوا له قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم لعلكم عيون جواسيس. قالوا معاذ الله نحن إخوة بنو أب واحد نبي من أنبياء الله تعالى. قال كم أنتم؟ قالوا كنا 12. فذهب أنصارنا هلك في البدية ولو أخ من أمي احتبسه أبوه ليتسلى بي عنه. قال أتوني بي حتى أعلم صدقكم ألا ترون أني أوفي الكيل أتمة وأنا خير المنزلين المضيفين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا تقربوني لا تدخلوا بلادي وهو إما عطف على الجزاء أو نهي. قالوا سنراود عنه أباه نلح في طلبه من أبيه وإنا لفاعلون ما وعدناك. وقال يوسف لفتيانه لغلمانه اجعلوا بضاعتهم ثمن طعامهم في رحالهم لعلهم يعرفون بأن بضاعتهم إذا انقلبوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون إذا عرفوا ذلك فإنهم لا يستحلون إمساكها أو إذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا عليهم أو فعل ذلك حذرا من ألا يكون عندهم بضاعة أخرى فلا يمكن لهم الرجوع أو رأى لؤم أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاجتهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل بعد ذلك إن لم نذهب بأخينا فأرسل معنا أخانا نكتل نحن وهو الطعام ونرفع المانع من الكيل وإنا له لحافظون. قال لا آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فإنكم ذكرتم في يوسف مثل ما ذكرتم هنا بعينه فهل يكون أماني هنا إلا كأماني هنالك أي كما لا يحصل الأمان هناك لا يحصل هنا فالله خير حافظ فاعتمد عليه ونصبه على التمييز وهو أرحم الراحمين فالله أسأل أن يرحمني بحفظه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي أي لا نطلب أو أي شيء نطلب وراء ذلك من الإحسان. قيل لا نبغي منك شيئا في ثمن الكيل وقيل هو من البغي بمعنى الكذب أي لا نبغي في القول ولا نتزايد فيه هذه بضاعتنا ردت إلينا استئناف موضح لما نبغي ونمير أهلنا ما رأى له حمل إليهم الطعام من بلد آخر عطف على محذوف أي ردت إلينا فنستظهر بها ونمير ويحتمل عطفه على ما ينبغي إذا كانت نافئة ونحفظ أخانا عن المكاره ونزداد كيل بعير حمل بعير من الطعام لأن يوسف إنما يعطي كل شخص مقرار ذلك الذي جئنا به كيل مكيل يسير قليل لا يكفينا أو ذلك أي كيل بعير شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك. قال لن أرسله معكم حتى تعطوني موثقا من الله عهدا مؤكدا بذكر الله تعالى لتأتنني به جواب القسم إذ معناه حتى تحلفوا لتأتنني به لتأتنني إلا أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على إتياني، أو إلا أن تهلكوا جميعا، أي لتأتنني على كل حال إلا حال إحاطتي بكم. فلما آتوا موثقهم قال يعقوب الله على ما نقول من العهد وكيل مطلع، ويمكن أن يكون معنا الله تعالى وكيل على حفظ ذلك العهد نكل أمره إليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة لئلا يصيبكم العين، وما أغني عنكم من الله من شيء لو أراد الله بكم سوء لا يدفع عنكم ما قلت لكم من التفرق وهو مصيبكم لا محالة، إن الحكم إلا لله يعني توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من أبواب متفرقة في البلد ما كان يغني يدفع دخولهم متفرقين عنهم من الله من قضائه عليهم من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، استثناء منقطع أي لكن حاجة أي شفقة في نفسه قضاها أي ضارها ووصى بها، أو معناهما دفع عنهم بسبب دخولهم كذلك إلا إصابة العين وهي الحاجة التي في نفس يعقوب. وإنه لذو علم لذو يقين أو لذو عمل لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن يعقوب لذو علم، فإن المشركين لا يعلمون ما ألهم الله أولياءه. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما أبرئ نفسي، ذكر قولين في عود الضمير، هل قائل هذه العبارة يوسف أو امرأة العزيز؟ على قولين، القول الأول أن القائل هو يوسف، والقول الثاني أنها امرأة العزيز، قال بعضهم ذلك إلى آخره من كلام امرأة العزيز. ثم قال المفسر رحمه الله في آخره وعند بعض المفسرين إن هذا أليق وأقرب، وهذا هو الراجح أن هذه المقالة لامرأة العزيز. فإذا تبين أن هذا هو الراجح فلا يرد ما ذكره المصنف رحمه الله بعد قوله وما أبرئ نفسي عن السلف أنه لما قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل ولا حين هممت، فهذا من الإسرائيليات التي لا تليق بمقام الأنبياء فقال ذلك. فإذا تبين أن هذا قول مرجوح وعلى تقدير أنه راجح فإن هذا المروي من الإسرائيليات وهذا لا يليق بمقام الأنبياء، وتبين أن القول الراجح أن يوسف لم يحصل منه الهم أصلا على ما ذكره أبو عبيدة وابن حاتم واختاره الشنقيطي. ثم قال المصنف رحمه الله بتفسير قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال في آخر تفسيرها قيل إن العزيز توفي أو عزل فجعل الملك يوسف مكانه فزوجه امرأته فوجدها عذراء وولد له منها ابنان، وهذا من الإسرائيليات المبالغ فيها والله أعلم بصحتها. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، ذكر المفسر رحمه الله أربعة أقوال أو توجيهات لماذا يوسف عليه السلام جعل البضاعة في رحالهم، لماذا أرجع لهم الثمن بضاعتهم أي ثمن الطعام الذي اشتروه من يوسف أرجع إليهم، لماذا أرجعه إليهم؟ ذكر أربع توجيهات. التوجيه الأول قال إذا عرفوا ذلك فإنهم لا يستحلون إمساكها، فيؤدي هذا إلى رجوعهم إلى يوسف مرة أخرى وهو يريد أن يرجعوا إليه. التوجيه الثاني أو إذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا عليهم أي فيرجعون إلينا. التوجيه الثالث أو فعل ذلك حذرا ألا يكون عندهم بضاعة أخرى فلا يمكنهم الرجوع. التوجيه الرابع أو رأى لؤم أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع عدم حاجتهم، كل هذه محتملة وإن كانت الثلاث الأولى هي الأقوى لقوله تعالى لعلهم يرجعون، أما التوجيه الرابع فليس فيه ما يدل على رجوعهم وإنما مجرد أنه رأى أن هذا من اللؤم أن يأخذ على أبيه وإخوته الثمن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه من أبويه في منزله وأجلسه معه في مائدته واسمه بنيامين، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس ولا تحزن بما كانوا يعملون في حقنا فيما مضى. فلما جهزهم بجهازهم أصلحهم بعدتهم جعل السقاية المشربة في رحل أخيه من أبويه وهي من فضة أو من ذهب أو من زبرجد، وكان يشرب فيها ويكيل بها للناس من عزة الطعام. ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير أي القافلة إنكم لسارقون. قال بعضهم إن كان النداء بأمر يوسف فعلى تأويل إنهم سرقوا يوسف من أبيه عليه السلام أو النداء برضا أخيه. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون أي شيء ضاع عنكم؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به بحمل من الطعام زعيم كفيل. قاله المؤذن قالوا تالله قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم. ثم استشهدوا بعلمهم على براءة ساحتهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرتي مجيئهم، فقالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين لا نوصف بها قط. قالوا فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة؟ قالوا جزاؤه أي جزاء سرقته من وجد في رحله أي أخذ من وجد واسترقاقه فهو جزاء تقي للحكم. وقيل جزاء لمن على أنها شرطية، والجملة الشرط والجزاء خبر جزاء على إقامته ظاهر مقام الضمير وأصله فهو هو والضمير الثاني إلى جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين بالسرقة، وشريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه فبدأ المؤذن أو يوسف بعدما ردوا إليه بأوعيتهم فاتشها أولا قبل وعاء أخيه من أبويه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف بأن علمناه إياه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فإن دين ملك مصر الضرب والتغريم بالسارق دون السرقاق إلا أن يشاء الله أي لم يكن يتيسر له أخذه في دين الملك بحال من الأحوال إلا بحال مشيئة الله تعالى، بأن أجرى على ألسنة إخوته أن جزاء السارق للسرقاق فوجد السبيل إلى ذلك وجاز أن يكون منقطعا. نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. قالوا أي إخوته إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له أي يوسف من قبل، يعني لا عجب، فإن هذا طريقتهم ونحن براء منها. وإما وصفهم إياه بالسرقة فإنه كان لجده أبي أمه صنم يعبده فأخذه سرا وكسره، أو كانت عمته تحضنه بعد وفاة أمه فلما ترعرع أراد يعقوب أن يكون معه ويأخذه من عمته وكانت لا تطيق فراقه، فعملت إلى منطقة هي لها ورثتها من إسحاق فحزمتها على يوسف تحت ثيابه ثم قالت فقدت المنطقة اكشفوا أهل البيت، فكشفوا فوجدوها مع يوسف وهو صغير، فقالت صار يوسف سلما لي فأمسكته. فإن السارق يسترق لمن سرق منه كما مر، وكان يأخذ من البيت للسائل أشياء. يسترق لمن سرق، نعم أحسن الله إليكم. فإن السارق يسترق لمن سرق منه كما مر، وكان يأخذ من البيت للسائل أشياء فيعطيه ففطن به إخوته، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ لهم. ضمير أسرها كناية بشريطة للتفسير يفسرها قوله قال أنتم شر مكانا، يعني قال في نفسه أنتم شر منزية في السرقة لأن خيانتكم حقيقة، وأن في الضمير لأن المراد منه جملة وهي بدل من أسرها وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل الضمير للإجابة أو للمقالة أو لنسبة السرقة، والله أعلم بما تصفون في شأن من السرقة فإنه كذب، وهذا أيضا من جملة ما أسر يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه بدله، فإن أباه مستأنس به على أخيه الهالك، إنا نراك من المحسنين إلى الخلق فأحسن إلينا. قال معاذ الله أعوذ بالله معاذا من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، في فتواكم لو أخذنا غير السارق. فلما سيسوا منه من يوسف وإجابته إياهم وباول الاستفعال المبالغة خلصوا انفردوا واعتزلوا نجيا ذوي نجوى أو فوجا نجيا، وكان تناجيهم في تدابير أبنهم. قال كبير في السن روبيل أو في الرأي وهو يهودا أو في الرياسة وهو شمعون ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله عهدا وثيقا بذكر الله، ومن قبل ما فرضتم في يوسف ما صلة أي من قبل هذا قصرتم في شانه، أو مصدرية عطف على مفعول تعلموا أو موصولة أي لم تعلموا ما قدمتموه فهو من الفرط وهو التقدم. فلن أبرح أفارق الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الرجوع أو يحكم الله لي بخلاص أخي أو بخروجي أو بالمقاتلة وهو خير الحاكمين فحكمه الحق. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، على حسب الظاهر، وما شهدنا عليه إلا بما علمنا بأن رأينا إخراج الصاع من متاعه، وما كنا للغيب حافظين، فلا ندري أنه سرق أو دست الصاع في رحله، أو ما كنا حين عهدنا أن نأتي به للعواقب عالمين، فلم ندري أنه سيسرق. واسأل القرية، أي أرسل مصر واسألهم عن القصة التي كنا فيها والعير، أي القافلة التي أقبلنا توجهنا فيها، وإنا والله لصادقون. قال أي لما رجعوا وقالوا يعقوب ما قالوا، قال بل سولت زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا عظيما قررتموه، فصبرا جميل أجمل، عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخيهم الذي توقف بمصر جميعا مجتمعين، إنه هو العليم بحاله الحكيم في أفعاله. وتولى عنهم أعرض عنهم كراها، وقال يا أسفا على يوسف يا شدة حزني إليه، تعالى فهذا أوانك. والألف عوض عن ياء المتكلم، وبيضت عيناه من الحزن، عمي من كثرة العبرة التي لا يتمالك فيها نفسه، فهو كظيم مملوء من الغيظ على أولاده لا يظهره. قالوا تالله لا تفتأ بحذف حرف النفي، فإنه لا يلتبس بالإثبات، لأنه لو كان إثباتا لابد في جوابه من اللام والنون المؤكدة، أي لا تزال، فاذكروا يوسف حتى تكون حرضا مشفيا على الهلاك، أو ذابيا من الغم أو من المرض، مصدر وضع موضع الاسم، أو تكون من الهالكين الميتين. قال إنما أشكو بثي هو أصعب هم لا يصبر صاحبه على كتمانه، فيبثه وينشره إلى الناس، وحزني إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم، فخلوني وشكايتي، وأعلم من الله ما لا تعلمون، فإني أعلم أن رؤيا يوسف صدق، وإني سوف أسجد له أو أخبره ملك الموت بحياة يوسف. يا بني يذهبوا فتحسسوا، تفحصوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا، لا تقنطوا من روح الله، من فرجه وتنفيسه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإن المؤمن لا يزال يطمع في رحمة الله تعالى. فلما دخلوا بعدما رجعوا إلى مصر عليه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر شدة الجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة رديئة أو قليلة، كانت دراهم رديئة أو الغرائر والحبائل أو الصوف والأقط أو حبة الخضراء أو الأدم والنعال، فأوفي لنا الكيل، أتمه لنا، وتصدق علينا برد أخينا وبقبض هذه البضاعة المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها، إن الله يجزي المتصدقين أحسن الجزاء. قال هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخي، فرقتم بينهما وذللتموه حتى لا يستطيع أن يتكلم بينكم بعد فقد يوسف إلا بذلة، إذ أنتم جاهلون، فإن فعلكم فعل الجهال. قالوا أئنك، استفهام تقدير، لأنت يوسف، وضع التاج وكان فوق جباته مثل شامة بيضاء، وكانت لسارة ويعقوب مثلها، فعرفوه، أو هو من وراء ستر، فرفع الحجاب فعرفوه. قال أنا يوسف وهذا أخي من الأبوين، ذكره لتعريف نفسه ولإدخاله في قوله قد من الله علينا بالوصال، إنه من يتق الله ويصبر على المصائب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أجره لإحسانه بالجمع بين الصبر والتقوى. قالوا تالله لقد آثرك اختارك الله علينا بالعلم والحسن، وإن شأننا إنا كنا لخاطئين مذنبين. قال لا تثريب لا تعيير ولا مؤاخذة عليكم اليوم، متعلق بمتعلق الخبر، أي لا مؤاخذة في هذا اليوم، فكيف بما بعده من الأيام، أو المراد من اليوم الدنيا، أي لا مؤاخذة في الدنيا، وأما في الآخرة فبيد الله، ولذلك قال يغفر الله لكم، دعا لهم بالمغفرة، وهو أرحم الراحمين، فإنه يغفر الصغير والكبائر، إذا هو بقميصه هذا، أي القميص الذي كان عليه، فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا، يصير بصيرا ذا بصر. قالوا والقميص من نسل الجنة لا يقع على مبتلا ولا سقيم إلا عوفيه، وأتوني أنتم وأبي بأهلكم نسائكم وذراريكم أجمعين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، قال المشربة، قال الواحدي في رحمه الله في الوسيط، والسقاية الصواع الذي كان يشرب فيه الملك، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في آخرين، أخرجه ابن أبي حاتم. ثم قال في قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، هنا يجيب المصنف رحمه الله عن إشكال كيف يؤذن المؤذن ويتهمهم بالسرقة، وفي حقيقة الحال ليس هم بسارقين، فوجهه بتوجيهين. الأول قال بعضهم إن كان النداء بأمر يوسف فعلى تأويل إنهم سرقوا يوسف من أبيه، أو النداء برضا أخيه. وذكر غير هذا من التوجيهات كما سبق معنا في أكثر من مناسبة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما، أي مشفيا على الهلاك، أو ذابيا من الغم، ذابيا أي دائما وناحل الجسد، أو من المرض، أو تكون من الهالكين الميتين. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا أئنك استفهام، وقرئ بالإخبار إنك همزة واحدة، وهما قراءتان متواترتان لأنت يوسف. قال: وضع التاج وكان فوق جبهته مثل شامة بيضاء، وكانت لسارة ويعقوب مثلها، فعرفوا، أو من وراء ستر فرفع الحجاب فعرفوا. ما ذكره أولا أنه فيه شامة، هذا من إسرائيليات، والله أعلم بصحته، لكنهم عرفوه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هذا هو الوقف الصحيح. قال متعلق بمتعلق الخبر، أي لا مؤاخذة في هذا اليوم، فكيف بما بعده من الأيام؟ أو المراد من اليوم الدنيا، أي لا مؤاخذة في الدنيا، وأما في الآخرة فبيد الله، ولذلك قال يغفر الله لكم، دعا لهم بالمغفرة. أما ما يقول به البعض من أنه يقف على قول قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هذا فيه نظر، لأن المغفرة كما قال المصنف بيد الله، ولا يعلم هل غفر لهم أو لا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قالوا القميص من نسج الجنة، لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عوفي. قال أبو حاتم: والظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل أحد. انتهى كلامه رحمه الله. الراجح في هذا القميص أنه قميص كما يلبس الناس، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فهذا فعل كسبب، وجاء الشفاء من الله، كما أمر الله مريم بأن تهز وهزي إليك بجذع النخلة، جذع النخلة لا يهتز، لكن هو من باب فعل الأسباب، لا بد للمرء أن يفعل السبب حتى يحصل له الرزق من الله أو التوفيق أو الشفاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما فصلت خرجت العير من مصر، قال أبوهم لمن حضره: إني لاجد ريح يوسف، هاجت ريح فجاءت برائحة قميصي من مسيرة 8 أيام، لولا أن تفندون، أي لولا تسفهوني وتنسبوني إلى نقصان عقلي للهرم لصدقتموني. وجواب لولا محذوف. قالوا الحاضرون: تالله إنك لفي ضلالك القديم، لفي خطائك القديم من حب يوسف. فلما أن جاء البشير، أي البريد، قال البصريون تقديره لما ظهر مجيء البشير فأضم الرافع. قال بعضهم: البشير يهوذا الذي جاء بقميصه ملطخا بدم كذب، ألقاه على وجهه فارتد عاد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله بتعليمه ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. أخر الدعاء إلى السحر أو إلى ليلة الجمعة أو إلى أن يستحل لهم من يوسف، إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف في موضع خارج عن البلد حين استقبلهم يوسف وأهل مصر، آوى ضم إليه أبويه، أباه وخالته، فإن أمه ماتت، وعن بعض السلف أن أمه في حياة، وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين من القحط والمكاره. فالاستثناء متعلق بالدخول المكيف بالأمن. ورفع أبويه على العرش السرير وخروا له سجدا أبواه وإخوته، وكان سجود التعظيم شائعا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم في هذه الملة الغراء، وجعل السجود مختصا بجناب ربك تعالى شأنه. قال بعضهم: المراد من السجود الانحناء، وعن بعضهم معناه خروا لله تعالى سجدا شكرا له، والأول أصح. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، الشمس والقمر وبواي وأحد عشر كوكبا إخوتي، قد جعل ربي حقا صدقا، وكان بين رؤياه وتأويلي 40 سنة أو 80 سنة أو 35 سنة أو 18 سنة، والله تعالى أعلم. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن ولم يذكر الجب، لأنه وعد مع إخوتي لا تثريب عليكم بعد هذا، لأنه وعد مع إخوتي لا تثريب عليكم بعد هذا، وأيضا عد لهم نعما غير معلومة لهم، وإخراجي من الجب معلوم لإخوته. وجاء بكم من البدو البادية، فإنهم كانوا أهل بادية ومواشي، من بعد أن نذغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف تدبير لما يشاء، إنه هو العليم بالأمور الحكيم الذي لا يفعل إلا على وفق الحكمة. ربي قد آتيتني من الملك أي بعضه وهو ملك مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث بعض تعبير الرؤيا، فاطر مبدع السماوات والأرض منصوب بالمنادى، أنت ولي ناصري ومتولي أمري في الدنيا والآخرة، توفني قبضني مسلما وألحقني بالصالحين من آبائي وغيرهم، سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره. وكلام بعض السلف وهو أنه ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام، يشعر بأنه سأل منجزا وهو جائز في ملتهم، ويحتمل أن مراده أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوح عليه السلام أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي الآية. وقالوا أقام يعقوب عند يوسف 24 سنة ثم مات، وحمل جسده الشريف عند أبي إسحاق عليه السلام بالشام. ذلك أي نبأ يوسف من أنباء الغيب نحيي إليك يا محمد. وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم عزموا على أمرهم وهم يمكرون بيوسف، وهذا كالدليل على أنه بالوحي، لأنه لم تكن عندهم وما كان أحد من قومك يعلمه فيعلمك، وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمان بمؤمنين لعنادهم وعدم إراية الله تعالى. قال بعضهم نزلت حين سأل قريش اليهود عن قصة يوسف، فلما أخبرهم رجاء إيمانهم، وما تسألهم عليه على تبليغ الوحي من أجر من جعل، إن هو إلا ذكر عظة للعالمين عامة لا تخص بهم. وكم من آية دالة على وجوده وصفاته الحسنى في السماوات والأرض، يمرون عليها على الآيات يشاهدون وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها، وما يؤمن أكثرهم بالله في الإقرار بخالقيته إلا وهم مشركون لعبادتهم غيره، إنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وهم مشركون به. وعن حسن البصري أن هذا في المنافقين، قال بعض السلف ثم تشرك آخر لا بد أن تشعره وهو الرياء. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله عقوبة تغشاهم وتشملهم، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة مفعول مطلق وهم لا يشعرون فلا يستعدون لها؟ قل هذه أي دعوة التوحيد سبيلي طريقتي أدعو إلى الله، بيان وتفسير للسبيل على بصيرة معرفة وحجة، أنا تأكيد لضمير أدعو، ومن اتبعني أي من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى. قال بعضهم تم الكلام عند قولي إلى الله، وعلى بصيرة خبر أنا وما عطف عليه، وسبحان الله أي قل أنزه تنزيها عن الشريك، وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا لا نساء ولا ملائكة، نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل القرى، فإن أهلها أعقل من أهل البادية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم المكذبة، فيعتبروا ولدار الحياة الآخرة خير للذين اتقوا الشرك، أفلا تعقلون؟ يستعملون عقولهم فيؤمنوا، حتى إذا استيأس الرسل متعلق بما دل عليه الكلام، كأنه قيل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم وتطاول عهدهم في الكفار، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم أو استيأسوا من نصرهم وظنوا أنهم قد كذبوا، فيه قراءتان التخفيف والتشديد. وعلى الأول الضمائر كلها لمن أرسل الرسل إليهم، فإن الرسل دال عليهم، وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد والضمائر. الضمائر كلها لمن أرسل الرسل إليهم، إلى أقوام الرسل. نعم أحسن الله عليكم، في قراءتنا التخفيف والتشديد. وعلى الأول الضمائر كلها لمن أرسل الرسل إليهم، فإن الرسل دال عليهم، وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد والضمائر للرسل، يعني قد خطر بخواطرهم خلف الوعد من الله تعالى في نصرهم. وعن عباس رضي الله عنهما بأنهم كانوا بشرا وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وقيل معناه ظنوا كذب القوم بوعد الإيمان وخلف وعدهم. وعلى الثاني الضمائر للرسل، والظن بمعنى اليقين وهو شائع، أي أيقنوا تكذيب القوم لهم، أو بمعنى أي ظنوا أنهم يكذبهم من آمن بهم أيضا يرتد عن دينهم لاستبطاء النصر. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم أتباع الأنبياء، ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم قصص المرسلين مع قومهم أو قصص يوسف وإخوته عبرة عظة لأولي الألباب. ما كان القرآن حديثا يفترى يختلق، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السماوية وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أمر الدين، وهدى من الضلال، ورحمة ينال بها خير الدارين لقوم يؤمنون يصدقونه. اللهم اجعلنا منهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: لولا أن تفندون، أي لولا أن تسفهوني وتنسبوني إلى نقصان العقل، إلى نقصان عقل للهرم. قال الواحدي في الوسيط: الفند ذهاب العقل من الهرم. ثم قال في قوله تعالى: ورفع أبويه، إن فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قال أباه وخالته، فإن أمه ماتت. وعن بعض السلف أن أمه على حياة، أن أمه في حياة، والراجح القول الثاني أنه أباه وأمه كما هو ظاهر القرآن، ولا دليل على أن الداخل هي خالته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال أبواه وإخوته، وكان سجود التعظيم شائعا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام. ثم ذكر أقوال أخرى. قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن ذلك السجود على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا السجود لإجماع العلماء هو سجود تحية لا عبادة. ثم تأتي المسألة الثانية: هل هذا السجود انحناء فقط أم أنه سجود على الأرض؟ على أي تقدير، سواء كان انحناء فقط أو سجود على الأرض، هو بإجماع العلماء سجود تحية لا عبادة. وأما تحديد هذا السجود على وجه الدقة، هل هو مجرد انحناء أم سجود على الأرض، فالله أعلم به، فالوارد في هذا من إسرائيليات، لكن المجمع عليه والمقطوع به أنه سجود تحية لا عبادة. قال: فحرم في هذه الملة الغراء، وجعل السجود مختصا بجناب الرب تعالى. قال بعضهم: المراد من السجود الانحناء. وقال بعضهم: خروا لله سجدا شكرا له. والأول أصح، أنه سجود انحناء، والذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قال صدقا. وكان بين رؤياه وتأويله 40 سنة أو 80 سنة أو 35 سنة أو 18 سنة على أقوال، والله أعلم بصحتها، لكن هذه المدة الطويلة فقد فيها يعقوب ابنه يوسف، واشتد به الحزن حتى والبكاء حتى فقد بصره، وهذا بلاء عظيم. هذا مما يبين لنا أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فهذا يعقوب النبي الكريم يبتلى بفراقه عن ابنه هذه المدة الطويلة، ثم يبتلى يوسف بأنواع من البلايا، أولا رميه في الجب، ثم كونه أصبح عبدا، ثم بيعه في السوق، ثم ذهابه إلى بيت العزيز، وابتلائه بالفتنة، دعته المرأة وغرته وكادت أن تفتنه في دينه، ثم دخوله السجن بعد ذلك، أنواع من البلاء. كل هذا يبين لنا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذه الدنيا لا تساوي شيئا، وعلى عكس ما يفهمه بعض الناس من الدنيا الآن، يظن أن المرء إذا حصل له شيء من هذا، لو أن شخصا فقد ابن من أبنائه أو أضاعه هذه المدة الطويلة، وفقد لا نظر إليها الناس بنظرة وقالوا هذا لم يستمتع بشيء من الدنيا وفاتته الدنيا، وكان وأصبح نظر الناس في كثير من الأمور سواء في عيشه أو في حياته الزوجية أو في أبنائه أو في ارتياحه في عمله أو في صحته أو في غير ذلك، أصبح محل النظر هو الدنيا، وكأن من فاته نصيبه من الدنيا فقد فاته الخير. وليس الأمر كذلك، فالأمر لا ينتهي عند الدنيا، هناك آخرة، هناك جنة، هناك حساب، هناك أجور عظيمة لمن صبر. ولو رأى المرء سير الأنبياء، انظروا في سيرة يعقوب كيف هذا البلاء الذي تعرض له، ثم في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن البحوث النافعة التي لو جمعت لكان فيها نفع المصائب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في مكة ثم هاجر إلى المدينة، انظر إلى ما حصل له من بلايا ومصائب وغزوات هزم فيها المسلمون وموت أبنائه وموت بعض زوجاته وموت بعض أقاربه صلى الله عليه وسلم، وابتلاءه طيلة هذه المدة بالفقر وشدة العيش حتى يمضي على النبي صلى الله عليه وسلم شهر ما يقد توقد النار في بيته، إنما هما الأسودان التمر والماء. هذه هي طبيعة الدنيا. ولو وجد شخص تكون حاله في هذه لنظر إليه الناس بازدراء وقالوا هذا لم ينل خيرا من الدنيا. فليست القضية هي هذه الدنيا، لا ينتهي الأمر عند هذه الدنيا، بل هذه الدنيا مقدمة صغيرة للحياة الدائمة وهي الآخرة. فالمرء المسلم ينبغي أن ينظر إلى هذه الدنيا بما جعل لها من قدر في الشرع، هذا قدرها، أنها لا تساوي جناح بعوضة. إذا رأوا شخصا استشهد في سبيل الله أو أمة ابتليت ببلاء تعجبوا من هذا. المرء يدعو، كثير من الناس يدعو يسأل الله الشهادة في صباح ومساء، يقول اللهم إني أسألك الموت في سبيلك، الشهادة في سبيلك، ثم إذا رأى من يموت على ذلك نظر له بعين الضعف وبعين الازدراء أو أنه فاته نصيبه من الدنيا. هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيء. وإذا تأمل المرء القرآن وحال الأنبياء لم يجد في الأنبياء ترف، ولم يجد في حياة الأنبياء كمال، بل هي مليئة بالبلايا. اقرأ سورة هود كيف كان حال الأنبياء مع أقوامهم، وكذا في آيات كثيرة من القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وجاء بكم من البدو، قال البادية، فإنهم كانوا أهل بادية ومواشي. ظاهر هذه الآية أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على في آخر السورة ما يدل على خلاف ذلك، قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والجمع بينهما من وجوه، أولها أن يعقوب نبئ في الحضر أي في الحاضرة ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، وثانيها أن البدو الذي جاء منه مستند إلى الحاضرة فهو منه، وثالثها أن المراد بالبدو موضع اسمه بدا. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه بعض الأبيات من الشعر، لكن المقطوع به أن يعقوب ليس من البدو البادية الخالصة، وإنما قد يكون أحد هذه الاحتمالات المذكورة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، فيه قراءتان، التخفيف كذبوا والتشديد كذبوا، والتخفيف كذبوا قال وعلى الأول الضمائر كلها لمن أرسل إليه الرسل أي أقوام الرسل، كذبوا فإن الرسل دال عليهم، وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعد والوعيد إلى آخر ما جاء. وعلى الثاني كذبوا الضمائر للرسل، والظن بمعنى اليقين، وهو شائع، الظن يأتي على أربعة معاني أو خمسة معاني ذكرها ابن الجوزي في الأشباه والنظائر، منها اليقين كما قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فمعنى يوقنون، أي أيقنوا تكذيب القوم لهم، أو بمعنى ظنوا أنهم يكذبهم من آمن بهم أيضا، أي هذا ما ظن من الرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أعلم وأرى. تلك سورة الرعد مكية أو مدنية عندك هذا؟ ليست عندي في النسخة. وهي 43 آية وست ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألف لام ميم راء. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أعلم وأرى. تلك آيات الكتاب، أي تلك الآيات التي في هذه السورة آيات القرآن، والذي أنزل إليك من ربك، أي القرآن كله الحق، لا هذه السورة وحدها، وهو خبر والذي، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لما فيهم من العناد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، أي أساطين، جمع عماد أو عمود، ترونها صفة لعمد، وعن بعض السلف أن لها عمدا ولكن لا ترى، أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم للسماوات كذلك، فضمير المؤنث حينئذ للسماوات. ثم استوى على العرش. قال السلف: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، وقيل عليه. وسخر الشمس والقمر ذللهما لما أراد منهما، كل يجري لأجل مسمى، أي لدرجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها لا يجاوزانها، أو إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. يدبر الأمر جميع أمور ملكوته، يفصل الآيات، يوضحها وينزلها مفصلة، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لكي تتفكروا فيها فتعلموا كمال قدرته، بحيث لا يعجز عن الإعادة والجزاء. وهو الذي مد الأرض، بسطها، وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت، وأنهارا ضمها مع الجبال، فإنها تخرج من الجبال أكثرها، ومن كل الثمرة ظرف لقوله: جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين، أسود وأبيض، وأكبر وأصغر، حلوا وحامضا. قيل: أول ما خلق العالم، خلق من كل نوع من الأشجار اثنين فقط، كما خلق الإنسان من زوجين، يغشي الليل النهار، يلبسه مكانه فيصير مظلما بعدما كان مضيئا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيما فيها من الصنائع والبدائع. وفي الأرض قطع متجاورات بقاع مختلفة، مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة، إلى سبخة صلبة، إلى رخو، ومن غير ذلك، وهي دالة على قدرته واختياره. وجنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل، صنوان هي نخلة لها رأسان وأصلهما واحد، وغير صنوان مختلفة الأصول، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الثمر، طعما وشكلا ورائحة وقدرا، مع أنها تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء، وبعضها من أصل واحد، فسبحانه من قادر مختار. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يستعملون عقولهم. وإن تعجب يا محمد من إنكارهم النشأة الآخرة، فعجب قولهم، أي فعجبت في موضعه حقيق، بأن تتعجب أو أن تعجب من تكذيبهم إياك بعدما حكموا بصدقك، فعجب من قولهم، أو أن تعجب من شيء فعجب من قولهم. أإذا كنا ترابا، مرفوعا بأنه بدل من قولهم أو منصوب به، وإذا نصب بما دل عليه قوله أإذا، أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم هم الكاملون في الكفر، وأولئك الأغلال في أعناقهم، يوم القيامة يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون بالعقوبة. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، أي العافية، سألوا نزول العذاب استهزاء، أو يطلبون النقمة للنعمة، كقولهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقد خلت مضت من قبلهم المثلات، عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لم يعتبروا. وإن ربك لذو مغفرة للناس، أي لذو إمهال وستر على ظلمهم على كفرهم ومعاصيهم. وإن فسرت المغفرة بالعفو، فعلى ظلمهم حال، ولا بد أن ولا بد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفر ولا يناسب المقام، فإنه إن فسرت بما يعمه فلا يخفى أن العفو من غير توبة فلا يصح بمذهب، وإن كان بعد التوبة فلا يلائم، لأنهم بعد التوبة ليسوا على الظلم، وإن ربك لشديد العقاب لمن شاء. ويقول الذين كفروا لولا هل أنزل عليه آيات من ربي، لم يعتدوا بالآيات الباهرات واقترحوا مثل ما أوتي موسى وعيسى، إنما أنت منذر، لا عليك الإتيان بما اقترحوا كجعل الصفا ذهبا، ولكل قوم هاد نبي مخصوص يدعوهم إلى الهدى، أو معناه أنت منذر ولكل قوم هاد يهديهم إذا أراد وهو الله. وعن بعض السلف الهادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا في ذلك حديث لكن قيل فيه نكرة شديدة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى، سوي الخلق أو ناقصه واحد وأكثر، وما تغيض تنقص الأرحام، وما تزداد في مدة الحمل أو عدد الولد، أو المراد نقصان غذاء الولد وازدياده وهو دم الحيض، وغاض وازداد جاء لازمين ومتعديين، فإن كان لازمين تعين أن يكون ما مصدرية، وكل شيء عنده بمقدار بقدر معلوم وحد لا يجاوزه، وعنده ظرف للمقدار، عالم الغيب والشهادة ما غاب عن الخلق، وحضر الكبير العظيم القادر المتعالي المستعلي على كل شيء، أو متعال عما لا يليق بكماله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كما يحيط علمه بعلانيته يحيط بسره، ومن هو مستخف بالليل طالب للخفاء، وسارب بالنهار بارز به يراه كل أحد، وهو إما عطف يراه كل أحد وهو إما عطف على من أو على مستخف، على أن من في معنى الاثنين، كأنه قال سواء منكم اثنان مستخف وسارب، له الضمير لمن أي لمن أسر وجهر واستخفى وسرب، معقبات ملائكة يعقب بعضهم بعضا في الليل والنهار، من بين يديه ومن خلفه ملكان من قدامه وورائه، يحفظونه من أمر الله من بأسه وبلائه أو من أجل أمر الله وبإذنه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وعن بعض السلف المعقبات الحرس حول السلطان يحفظونه بزعمهم من أمر الله، قيل مراده بهذا أن حرس الملائكة تشبه حرس هؤلاء لملوكهم، إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة أو النقمة حتى يغير ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة أو القبيحة. وقد ورد قال الرب عزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجال بادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي ما يحبون من رحمتي. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا راد له، وما لهم من دونه من ولي أمرهم فيدفع عنهم السوء، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، نصبهما بالمفعول له بتقدير إرادة خوف وطمع والتأويل بالإخافة والإطماع. وعن بعض السلف الخوف للمسافر والطمع للمقيم، وينشئ يخلق السحاب الثقال من كثرة الماء، ويسبح الرعد هو اسم لهذا الصوت أو لملك موكل بالسحاب بحمده متلبسا بحمده، والملائكة من خيفته من خوف الله تعالى، ويرسل الصواعق فيصيب بها فيهلك من يشاء، وهم يجادلون في الله يكذبون آياته ورسله، والواو للحال أو للعطف نزلت في كافر قال مما ربك من ذهب أو فضة أو لؤلؤ، وهو يجادل إذ أخذته صاعقة فأحرقت، وهو شديد المحال الحول أو القوة أو الأخذ أو المحال المماحلة، وهو شدة المماكرة والمكايدة، له لله دعوة الحق، دعوة الحق التوحيد، وقيل معناه العبادة، والدعاء الحق للباطل ما كان له لا لغيره، والذين يدعون الأصنام من دون الله تعالى، أو المراد من الذين الأصنام أي الأصنام الذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون، أي الأصنام لهم لعبادهم بشيء إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء ليبلغ يطلب منه أن يبلغ فاه وما هو ببالغه، لأن الماء جماد لا يشعر بدعائه ولا يقدر أن يصل إلى فيه كالأصنام. وعن بعض السلف كمثل الذي يناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا فكيف يبلغ فاه. وعن بعض معناه مثلهم كمثل من بسط كفيه ناشرا أصابعه والماء لا يبقى في الكف إذا نشرت الأصابع، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في ضياع لا منفعة فيه، أو ما دعاؤهم ربهم إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. ولله يسجد ينقاد ويخضع من في السماوات الملائكة والأرض الثقلين طوعا وكرها، نصبهما بالمفعول له أو بالحال قيل المراد من السجدة وضع الجبهة وهو من المؤمنين بالطوع من الكفرة وقت الضرورة، قيل اللفظ عام والمراد منه الخصوص، وظلالهم بالغدو والآصال في هذين الوقتين. يسجد ظلال الكافر والمؤمن بكيفية لا تعرف، وهل يبعد أن تصريفه إياها بالمد والتقليص؟ فقالوا تخصيص الوقتين لأن المد والتقليص فيهما أظهر، والأظهر أن بالغدو ظرف ليسجد، والتخصيص لأنهما أشرف أوقات العبادة أو المراد بهما الدوام. قل من رب السماء. وظلالهم بالغدو والأصال، عندك نقص يا أحمد. قال في هذين الوقتين يسجد ظلال الكافر والمؤمن بكيفية لا تعرف، وهل يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال عقولا؟ يسجد لخالقه كما خلق في الجبال وتجلى له، والمؤورة يؤولونها إلى تصريفه إياها بالمد والتقليص، فقالوا تخصيص الوقتين لأن المد والتقليص فيهما أظهر، والأظهر أن بالغدو ظرف ليسجد، والتخصيص لأنهما أشرف أوقات العباد أو المراد بهم الدوام. نعم. قل من رب السماوات. نظر حفظكم الله شفنا. قل من رب السماوات موجود عندي ولكن سبق نظر يعني. أحسن الله إليك. قل من رب السماوات والأرض قل الله، أجب عنهم فإنهم مضطرون إلى هذا الجواب. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ألزمهم بأنكم تأخذون الأصنام ربا مع أنكم تسلمون أن الله تعالى رب السماوات والأرض لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم ويدفعوا عنها ضرا، فكيف يملكون لكم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فلا يستوي المؤمن والكافر. وقيل المراد هل يستوي الإله الغافل عنكم والإله المطلع على أحوالكم، أم هل تستوي الظلمات والنور فلا يستوي الكفر والإيمان، أم جعلوا لله شركاء بل أجعلوا والهمزة للإنكار، خلقوا كخلقه صفة لشركاء، فتشابه الخلق خلق الله وخلق الشركاء عليهم، أي ما اتخذوا شركاء خالقين حتى يتشابه عليهم الأمر فيقول هؤلاء خالقون كما أن الله تعالى خالق، فاستحقوا العبادة أيضا بل اتخذوا شركاء من أعجز الخلق. قل الله خالق كل شيء وحده لا شريك له، فلا تشركوا في عبادته غيره، وهو الواحد بالألوهية القهار الغالب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية جمع واد وهو موضع يسيل فيه الماء، فنسبة السيل مجاز للمبالغة بقدرها، أي أخذ كل واد بحسبه، فالكبير يسع الكثير والصغير يسع القليل، قيل بمقدارها الذي علم الله أنه نافع، فاحتمل السيل زبدا أي الزبد الذي يظهر على وجه الماء من غليانه رابيا مرتفعا على وجه السيل، ومما يوقدون عليه في النار أي جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، ابتغاء طلب حلية أو متاع كالأواني وآلات الحرث والحرب، زبد مثله أي مما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء، ومن للابتداء أو للتبعيض. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي مثلهما، فالحق كالماء الذي ينتفع به الناس بقدر وسع أنهارهم وأوديتهم ويمكث في الأرض وكالجواهر الأرضية المنتفعات بها في صوغ الحلي والأمتعة عنها ويدوم نفعها، والباطل كالزبد الذي ليس له نفع ويزول بسرعة وإن على بعض الأحيان على الماء الصافي وعلى الجواهر حين أذيبت. وعن بعض السلف أراد من الماء القرآن ومن الأودية القلوب، حتى القلوب احتملت القلوب منه على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وقالوا أيضا العمل السيء يضمحل عن أهله كالزبد لا نفع له ولا يبقى، وأما من عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى الماء الصافي والجواهر الخالصة، فأما الزبد فيذهب جفاء أي يرمي به السيل منصوب على الحال، وأما ما ينفع الناس كالماء الصافي وخلاصة الفلزات فيمكث في الأرض وبه ينتفع الخلق. كذلك يضرب الله الأمثال للإيضاح والتبيين للذين استجابوا لربهم وهم المؤمنون الحسنى المثوبة الحسن الحل المثوبة الحسنى، وهي الجنة مبتدأ، والذين استجابوا خبره، والذين لم يستجيبوا له وهم الكفرة مبتدأ، وقوله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به خبره، أي لو كان لهم جميع الدنيا ومثله في دار الآخرة لافتدوا به للتخلص من عذابه. قيل ضرب المثل لبيان الفريقين، فقوله للذين متعلق بيضرب، والحسنى صفة مصدر أي استجابوا الاستجابة الحسنة أي استجابوا الاستجابة الحسنى، وقوله لو أن لهم إلى آخره كلام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخر. أولئك لهم سوء الحساب المناقشة فيه وعدم غفر شيء من ذنبه، ومأواهم مرجعهم جهنم وبئس المهاد. جهنم أي المستقر، أفمن يعلم أن ما ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الرعد، قال في قوله تعالى ألف لام ميم راء، قال ابن عباس أنا الله أعلم وأرى، وسبق أن الراجح هذه الحروف المقطعة يقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال في قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ذكر الخلاف في عود الضمير، قال صفة لعمد ترونها أي بغير عمد مرئية، وإلا هناك عمد لكن لا نراها. قال وعن بعض السلف أن لها عمدا لكن لا ترى، بغير عمد ترونها القول الأول ليس لها عمد، والقول الثاني أن لها عمد لكن لا ترى، والله أعلم بحقيقة الحال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال السلف الاستواء معلوم والكيف مجهول، وتمام هذه الجملة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وليت المصنف رحمه الله فعل هذا في بقية الصفات أثبتها لله، وأما كيفية هذه الصفات فكن ذات هذه الصفات الله أعلم به ويليق بجلاله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى صنوان وغير صنوان، قال مختلفة الأصول. قال ابن عباس رضي الله عنهما صنوان ما كان من نخلتين أو ثلاث أو أكثر أصلهما واحد، أي جذع واحد ثم تتفرع منه نخلتان أو ثلاث أو أكثر. وغير صنوان يريد المتفرق الذي لا يجمعه أصل واحد، المتفرق فهنا جذع بنخلة مستقلة وهكذا. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى أئذا كنا ترابا، قال مرفوع بأنه بدل من قولهم أو منصوب به، وإذا نصب وإذ نصب بما دل عليه، وذلك أن إعراب قولهم مبتدأ مؤخر مرفوع، أو يكون منصوب مقول القول، فإما أن يكون مبتدأ أو منصوب مقول القول. ثم قال في قوله تعالى ولكل قوم هاد، قال نبي مخصوص أو معناه منذر، عن بعض السلف أنه عادي، كل هذا من باب ضرب المثل، فالنبي هاد والمنذر هاد وعلي من الهدى. أما الدليل الحديث الوارد في هذا أن الهادي هو علي فهو حديث ضعيف، بل قال كما قال المصنف شديد النكارة، كما ضعفه من الحفاظ ابن كثير وغيره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ما في السماوات في موضع آخر، ووجهه هنا قال من في السماوات، وقال في بعض المواضع الأخرى ما في السماوات، ووجهه أنه حيث أراد بالسجود الخضوع والانقياد جيء بماء، ووجهه أنه حيث أراد بالسجود الخضوع والانقياد جيء بماء، لأنها عامة في من يعقل ومن لا يعقل، وخص من يعقل هنا لتقدم قوله: والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء. فمن لمن يعقل، فإذا جاءت ماء فهي خاصة بمن يعقل، أما إذا جاءت ماء فيكون تكون هذه الآية عامة في من يعقل وفي من لا يعقل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال، قال للإيضاح والتبيين. قال ابن القيم رحمه الله: الأمثال جمع مثل، وهو تشبيه شيء بشيء في حكمه، وهو تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. انتهى كلامه رحمه الله من إعلام الموقعين. والأمثال ينبغي أن تكون محل عناية المسلم وطالب العلم، فإن فهم الأمثال مهم، وجاء عن بعض السلف كما سيأتي معنا في سورة العنكبوت أنه إذا لم يفهم مثلا يبكي على نفسه، لأن الله تعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. أما إذا لم يعقل مثل فهذا يدل على جهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فيؤمن به كمن هو أعمى القلب لا يعلم فلا يؤمن، والهمزة لإنكار تشابههما. إنما يتذكر أولو الألباب العقول السليمة الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم في كتابه أو بالعهد الذي أخذ منهم حين أخرجهم من صلب آدم، ولا ينقضون الميثاق ذلك الميثاق أو مطلق الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم والإيمان بجميع الرسل ومراعاة الحقوق، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على أمر الله تعالى أو على المصائب ابتغاء وجه ربهم طلب مرضاته، وأقاموا الصلاة بحدودها وبركوعها وسجودها على الوجه الشرعي، وأنفقوا مما رزقناهم يؤدون الزكاة أي من يجب عليه سرا وعلانية لم يمنعهم عن ذلك حال من الأحوال في الليل والنهار. وفسر بعضهم بوجه يشمل صدقة التطوع وهو الأولى، ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة أي بالصالح من العمل السيء من أو يجازون الإساءة بالإحسان إذا آذاهم أحد قابلوه باللطف، أولئك لهم عقبى الدار عاقبة الدنيا وهي الجنة، لأنها التي ينبغي أن يكون عاقبة أهلها ومرجعهم جنات عدن بدل من عقب الدار، والعدن الإقامة أي جنات يقيمون فيها، أو في الجنة قصر يقال له عدن له 5000 باب، أو مدينة من الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد، والجنات حولها يدخلون، صفة جنات عدن، ومن صلح عطف على فاعل يدخلون، وجاز للفصل بالضمير، من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، يعني يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغهم كرامة لهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب منازلهم للتهنئة قائلين سلام عليكم بما صبرتم، متعلق بما تعلق عليه عليكم أو تقديره هذه بما صبرتم، والباء للسببية أو البدلية، فنعم عقبى الدار جنات العدن. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بعدما أوثقوه وأقروا وقبلوا، وهذا قسم الأولين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي سوء عاقبة الدنيا، وهو جهنم. الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر يضيقه. وفرحوا أي مشركوا مكة بالحياة الدنيا فرح بطر وأشر، وما الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاع، نزل قليل مثل ما يتمتع به الراكب كتميرات. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، كما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون حتى نعلم حقيقتها فنؤمن بها. قل إن الله يضل من يشاء كما أضلكم بأن طلبتم الآية بعد تلك الآية البينت، ويهدي إليه يرشد إلى دينه من أناب، من أقبل إليه ورجع عن العناد. وحاصل الجواب أن الله أنزل آيات بينات دالة على صدقه بأوضح وجه، لكن الله تعالى هو المضل والهادي، وقد أضلكم الله تعالى فلا تهتدون إلى تلك الآيات، بل وإن نزلت كل آية ما اهتديتم بها. الذين آمنوا بدلوا ممن وتطمئن قلوبهم بذكر الله بالقرآن فلا يشكون فيه، أو تطيب وتسكن قلوبهم عند ذكره أنسا به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن إليه ويزول عنها القلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الحلف، إذا حلف المسلم في شيء يشك أخوه المسلم فيه طمأن قلبه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ طوبى لهم خبره، وهو مصدر لطابك بشرى، قلبت ياؤه واوا لضمة ما قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أي فرح وقرة عين، أو اسم الجنة بلغة الحبشية، أو شجرة في الجنة، وذكروا في وصفها ما يطول الكتاب بذكره. وحسن مآب أي حسن المنقلب، كذلك مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن، أرسلناك في أمة قد خلت مضت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك من القرآن، وهم الواو للحال، يكفرون بالرحمن بالبليغ الرحمة لا يشكرونه. نزلت في قريش حين قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو في أبي جهل حين قال إن محمدا يدعو إلهين الله وإلها آخر يسمى الرحمن، قل هو أي الرحمن ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب مرجعي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها، أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتزايل قطعا، أو شققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب. وجواب لو محذوف أي لكان هذا القرآن، ومع هذا هؤلاء المشركون كافرون به. وقال بعضهم تقديره لما آمنوا به، فقد نقل في سببه نزوله أنهم قالوا يا محمد لو سيرت لنا جبال مكة حتى يتسع، أو قطعت بنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان لعيسى. وقيل جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون بالرحمن، وقوله قل هو ربي بينهما اعتراض، بل لله الأمر جميعا هو إضراب عن معنى النفي الذي تضمنه لو، أي بل لله القدرة على كل شيء، لو شاء إيمانهم لآمنوا به، وإذا لم يشأ لا ينفعهم إتيان ما اقترحوا من الآيات. أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم ولم ينقطع رجاؤهم عنه مع ما عينوا من لجاجهم، أن لو يشاء الله متعلق بمحذوف أي علما منهم، أن لو يشاء الله تعالى لهدى الناس جميعا، وقيل متعلق بآمنوا. وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بيئة فلم يعلم، فقيل هو بمعنى العلم في لغة النخع أو هوزان أو هوازن. وقيل فسروه به لأن اليأس عن الشيء لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وقرأ جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين الذين آمنوا، قيل نزلت حين أراد المسلمون أن تظهر آية مما اقترحوا ليجتمعوا على الإيمان. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من خبائث أعمالهم قارعة داهية تقرعهم وتقلقهم أو تحل قريبا من دارهم أو تصيب القارعة من حولهم، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية، حتى يأتي وعد الله الموت أو القيامة. عن بعض السلف أن المراد من الذين كفروا أهل مكة ومن القارعة السرية التي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أو عذاب من السماء ينزل إليهم، أو تحل أنت يا محمد بنفسك قريبا من دارهم وتقاتلهم حتى يأتي وعد الله تعالى أي فتح مكة، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبل. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى وفرحوا أي مشركوا مكة بالحياة الدنيا فرح بطر وأشر، وما الحياة الدنيا؟ أما إذا كان هذا الفرح الطبيعي الذي لا يكون فيه أشر ولا بطر، وإنما فرح بنعمة الله إذا رزقك شيء من هذه الدنيا الفانية، إن هذا لا يكون مذموما، لكن المذموم هو فرح البطر والأشر. ثم بين الله حقيقة الدنيا، قال وما الحياة الدنيا في الآخرة أي في جنب الآخرة إلا متاع، قال تميرات جمع تمرة ويأكل يسترد قليلا ثم ينزل، هذه هي حقيقة الدنيا، لأن المرء سيعيش في هذه الدنيا فترة يسيرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، قد يصل إلى 70 أو 60 أو 80 أو دون ذلك، قد يموت وهو شاب في 40 في 30، هذه هي الدنيا، لكن العبرة بما سينتقل إليه في الآخرة. قال وما الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاع، ثم وهذا تمثيل الحياة الدنيا بالآخرة مقارنة بينهما. ثم قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، قال عن إيمانهم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن جماعة، وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم، هذا كما ذكر المصنف قول جمهور مفسرين، معناها أفلم يعلم على لغة النخ وهوازن. وقد وردت مفردة اليأس في القرآن الكريم في 11 موضعا كلها بمعنى القنوط، إلا هذا الموضع الذي في سورة الرعد فإنه بمعنى العلم كما فسره بهذا ابن عباس، أفلم ييأس أي أفلم يعلم، لكن بقية المواضع مباشرة أول ما يأتي أفلم ييأس أي بمعنى يقنط، إلا هذا الموضع فإنه بمعنى العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أطلت لهم المدة ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي عقابي إياهم. وهذا تسلية لنبينا عليه السلام أفمن هو قائم رقيب على كل نفس بما كسبت من خير وشر فيحفظها ويجازيها، والخبر محذوف أي كمن لا يكون كذلك، والهمزة لإنكار المساواة، وجعل لله شركاء عطف على كسبت أو استئناف، وقيل يقدر الخبر المحذوف لم يوحدوه فقوله وجعلوا عطف عليه، وقيل تقديره أفمن هو قائم على كل نفس موجود، وقد جعلوا لله شركاء فعلى هذا الواو للحال، قل سموهم بأسماء من القادر أو الرازق أو الخالق أو القاهر أو غيرها من مثل أسماء الله الحسنى حتى تعرفوا أنهم غير مستحقين للعبادة، أم أي بل تنبئونه بما لا يعلم، أي تخبرون الله تعالى بشركاء لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بكل شيء أم بظاهر من القول، أي أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول لا حقيقة له أصلا، بل زين للذين كفروا مكرهم كيدهم وما هم عليه من الضلال، وصدوا عن السبيل عن طريق الهدى، ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر وغيرهما، ولا عذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من عذاب من واق يقيهم ويمنعهم منه. مثل الجنة أي صفة التي هي مثل في الغربة التي وعد المتقون من الشرك، وهو مبتدأ خبر ومقدر، أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة، وقوله تجري من تحتها الأنهار حال من العائد المحذوف من الصلة، أو هو خبر مثل الجنة كقولك صفة زيد أسمر، أو تقديره مثل الجنة جنة تجري وكلها دائم لا ينقطع نعيمها وظلها، كذلك تلك أي هذه الجنة عقب مآل الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب، المراد مسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه، ومن الأحزاب أي ومن أحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعضه، أي ما يخالف كتبهم أو رأيهم، قال بعضهم هذا في مؤمن أهل الكتاب، حزنوا بقلة ذكر لفظ الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما نزل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فرحوا وكفر المشركون به، فقالوا وما الرحمن، قل لهم إنما أمرت أن أعبد الله وحده ولا أشرك به، إليه أدعو لا إلى غيره، وإليه لا إلى غيره مآب، مرجعي للجزاء، يعني قل لهم هذا شغلي وأمري، حتى يعلموا أن إنكارهم إنكار عبادة الله مع ادعائهم واتفاقهم وجوبها. وكذلك أي كما أنزلنا على قلبك الكتاب بلغتهم أنزلنا أي القرآن، حال كونه حكما عربيا حكمة مترجمة بلسان العرب، قال بعضهم سماه حكما لأنه منه يحكم في الوقائع، أو لأن الله تعالى حكم على الخلق بقبوله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم بحقيقة ما معك وبطلان ما معهم ما لك من الله من ولي ينصرك ولا واق يمنع العقاب عنك، وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلال. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية نساء وأولادا كما هي لك، قيل نزلت حين قال المشركون أو اليهود ليست همة هذا الرجل إلا في النساء، وما كان ما صح لرسول أن يأتي بآيات خارقة للعادة إلا بإذن الله، قيل هذا جواب لسؤالهم توسيع مكة لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ينسخ الله تعالى ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ويمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، عن كثير من السلف أنهم يدعون بهذا الدعاء، اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحه، واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، ولكل وقت حكم يكتب على عباده، فيمحو ما يشاء ويثبت، ينسخ ما يستصوب نسخه وإثبات ما يقتضي حكمته، أو فيه تقديم وتأخير، تقديره لكل كتاب منزل من السماء مدة مضروبة عند الله تعالى، يمحو ما يشاء ويثبت حتى نسخت كلها بالقرآن، أو يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، أو يمحو الذنوب بالتوبة ويثبت بدلها الحسنات، أو هو الرجل يعمل بطاعة الله تعالى ثم يعود بمعصيته فيموت على الضلال، فهو الذي يمحو والذي يثبت هو الرجل يعمل بطاعته ويموت عليها، أو يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحة ويثبت ما يتعلق به جزاء، أو قالت قريش حين نزلت وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله، ما نراك يا محمد تملك من شيء، ولقد فرغ من الأمر، فأنزلت هذه تخويفا ووعيدا لهم، وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابا، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكتاب لا يغير، لا يغير منه شيء، أو المراد منه علم الله تعالى. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي كيف ما دارت الحال، أريناك بعض ما أوعدناهم من عذابهم، أو نتوفينك قبل نزول عذابهم، فإنما عليك البلاغ، ما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة، وعلينا لا عليك الحساب، أي حسابهم وجزاء، فلا تستعجل بعذابهم ولا يهمنك إعراضهم. أولم يروا أنا نأتي الأرض، أرض الكفر، ننقصها من أطرافها بما نفتح على المسلمين من بلادهم، ونزيد في دار الإسلام، وما ذلك إلا من آيات نصرتهم. وقال بعضهم معناه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها فنخربها من أطرافها ونهلك أهلها، أو ننقص أهلها وثمارها، أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك، أو نقصانها موت علمائها وذهاب فقهائها. والله يحكم بما يشاء، لا معقب لا راد لحكمه، والنفي مع المنفي في موضع الحال، أي نافذا حكمه، وهو سريع الحساب، فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. وقد مكر الذين من قبلهم، أي الكفار الذين من قبل مشركي أهل مكة، مكروا بأنبيائهم، فلله المكر جميعا، فإن مكر الماكرين في جنب مكر الله تعالى كلا مكر، فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره، أو هو خالق جميع المكر، فلا يضر مكر إلا بإذنه، فلا تخف إلا من الله تعالى، يعلم ما تكسب كل نفس ويعد لها الجزاء. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، لمن تكون الدائرة والعاقبة المحمودة لهم، أو للمسلمين في الدنيا والآخرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هم من اليهود والنصارى، فإنهم عرفوا حقيقته في التوراة والإنجيل، أو من عنده علم الكتاب هو الله تعالى، ويؤيده قراءة من قرأ من عنده بكسر الميم والدال. قال بعضهم: المراد مؤمن أهل الكتاب. ثم اعترض عليه بأن هذه الآية مكية، ومن آمن منهم ما آمن إلا بعد الهجرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم بحقيقة ما معك وبطلان ما معهم، ما لك من الله من ولي ينصرك ولا واق يمنع العذاب عنك. ثم ذكر فائدة نفيسة، قال: وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم، أن يتبعوا سبل أهل الضلالة. فالعالم ومن عنده شيء من العلم لا يجوز له أن يتبع سبل أهل الضلالة، والذين يلبسون على الناس أو على الناس الأحكام، أو يدعون العلم، أو حتى ممن يكون عندهم علم لكن يكون عندهم شيء من الضلال. فالمرء لا ينجو إلا باتباع الحق وترك الضلال. ثم قال في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ذكر عدة أقوال. قال: ما يشاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: يمحو ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة والموت. وعن كثير من السلف ذكر فائدة، ثم ذكر بعد ذلك أقوال، قال: أو فيه تقديم وتأخير، ثم أو قال: أو الرجل يعمل بطاعة الله ثم يعود إلى معصيته، أو يمحو الذنوب بالتوبة. وكل هذا من باب ضرب المثل. فقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يدخل فيه كل ما يمحوه الله ويثبته. ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه الأمثلة، وذكر العلماء غير ذلك، ومنهم البغوي في تفسيره. ثم ذكر دعاء نفيسا، قال: وعن كثير من السلف أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء: اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. فالمرء ينبغي أن يكثر من الدعاء، أن يثبته الله، وأن لا يزيغه بعد إذ هداه، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقه حسن العبادة، وأن يقيه شر الفتن، ولا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، كما جاء عن بعض السلف أنه قال أدركت كذا من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. فطالب العلم يحذر على نفسه، يدعو الله أن يقيه شر الفتن وأن يثبته على طريق العلم. طريق العلم من أعظم ما يوفق له المرء. سئل الإمام أحمد رحمه الله أي العبادات أفضل، أي بعد الفرائض، قال طلب العلم لمن صحت نيته. قيل ومن تصح نيته؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه. فطالب العلم، كم من طالب علم كان يجتهد ويحضر في الدروس ويحضر في ثم ينقطع، أو لا ينتفع بعلمه، أو لا يعمل بعلمه، أو يتحول من العلم إلى الدعوة إلى الشبهات، ويبحث عن الأقوال الشاذة والغرائب وينشرها بين الناس ليشتهر بها، نسأل الله السلامة والعافية. فالواحد منا يلزم الدعاء صباح مساء، يسأل الله الثبات، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فلله المكر جميعا، قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، قال فإن مكر الماكرين في جنب مكر الله كلا مكر، فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. ثم قال أو هو خالق جميع المكر، هذا تأويل، خالق جميع المكر صحيح، لكن لا بد من إثبات المكر لله سبحانه وتعالى. لله المكر جميعا صفة، أي يمكر الله بمن يمكر به، فهذه الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة، على ما يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وهي صفة كمال في حال المقابلة، لكن لا تثبت لله على وجه الانفراد، فلا يقال الله الماكر أو المستهزئ، هذا لا يجوز، لكن يقال يمكر الله بمن يمكر به أو بدينه أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب، أي هو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس بدعوتك إياهم إلى ما فيه من الظلمات أنواع الضلال إلى النور الهدى بإذن ربهم بأمره وتوفيقه إلى صراط بدل من إلى النور العزيز الغالب الحميد المستحق للحمد. الله عطف بيان للعزيز، وعلى قراءة الرفع مبتدأ خبره قوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أو خبر مبتدأ محذوف والذي صفته، وويل للكافرين من عذاب شديد، والويل اسم معنى كالهلاك، الذين يستحبون يختارون الحياة الدنيا على الآخرة الفعل، أولئك في ضلال بعيد عن الحق، ووصفه بالبعد مع أنه في الحقيقة للضال للمبالغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بلغة قومه الذي هو بعث فيهم ليبين لهم ما أمروا به فيفهموا بلا كلفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل، لكن الأولى أن يكون بلغة من هو فيهم حتى يفهموا، ثم ينقلوه ويترجموه لغيرهم، فيضل الله من يشاء أي بعد البيان، ويهدي من يشاء باتباعه، وهو العزيز الذي ما شاء كان ولم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل الهداية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا كاليد والعصا أن أخرج، أي بأن أخرج أو أن مفسرة، ففي الإرسال معنى القول، قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله بنعمائه عليهم من فلق البحر والإنجاء من يد فرعون وغير ذلك، أو بوقائعه في الأمم السالفة، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي ما صنعنا ببني إسرائيل أو ما نزل من البلاء على الأمم عبرة لمن يصبر على بلائه ويشكر لنعمائه. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، ظرف للنعمة بمعنى الإنعام، وقيل بدل اشتمال من نعمة الله، من آل فرعون يسومونكم، أي والحال أنه يبغونكم سوء والعذاب أفضحه، وهو ثاني مفعوليه، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يتركونهن أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ابتلاء من حيث إنه أمهلهم فيه، أو ذلكم إشارة إلى الإنجاء، فالبلاء بمعنى النعمة، وإذ تأذن عطف على إذ أنجاكم أي أدن وأعلم ربكم فقال لئن شكرتم يا بني إسرائيل نعمتي فأطعتموني لأزيدنكم في النعمة ولئن كفرتم نعمتي إن عذابي لشديد لمن كفر نعمتي. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه وشكرهم حميد مستحق للحمد في ذاته وإن لم يحمده الحامدون. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من الكفار كلام مستأنف من الله تعالى أو من تمام كلام موسى والأول أظهر فقد نقل أن قصة عاد وثمود ليست في التوراة. قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أي بعد هؤلاء من الأمم المكذبة لا يعلمهم إلا الله لا يحصي عددهم لكثرتهم إلا الله تعالى. ولهذا قال بعض السلف كذب النسابون جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الواضحات فردوا أيديهم في أفواههم أي الكفار عبوها من الغيظ أو أشاروا بأيديهم من ألسنتهم وإلى ما نطقت ألسنتهم به من قولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به أي هذا جوابنا ليس عندنا غيره أو وضعوا أيديهم على أفواههم كما يفعل ذلك من غلبة الضحك أي ضحكوا وتعجبوا ووضعوها عليها مشيرا إلى الأنبياء بالسكوت أو أخذ الكفار أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم أو الرسل لما أيسوا منهم وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم وسكتوا أو وضع الكفار أيدي أنفسهم على أفواه الرسل ردا وتكذيبا لهم أو منعا لهم من الكلام أو سكتوا عن الجواب يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب رد يده فيه وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب موقع في الريبة. قالت لهم رسلهم أفي الله أي في تفرده بوجوب العبادة له شك فاعل الظرف فاطر السماوات والأرض لا يستحق العبادة إلا من ابتدع من غير مثال سبق يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم الذي يكفر بالإيمان فإن المظالم الذي يكفر بالإيمان الذي يكفر بالإيمان فإن المظالم لا يكفر بالإيمان للذمي خصوصا وقيل من صلة وقيل بمعنى البدل ويؤخركم إلى أجل مسمى فلا يعاجلكم بالعذاب. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فمن أين لكم المتبوعية تريدون أن تصدونا تمنعنا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين حجة ومعجزة ظاهرة دالة على فضلكم وصحة دعواكم كأنهم اقترحوا آية أظهر مما جاءوا به من المعجزات. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم في الجنس والصورة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فاختصاصنا بالنبوة والمتبوعية من فضل الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أي ليس هذا في وسعنا بل شيء يتعلق بمشيئة الله تعالى وإذنه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فنحن نتوكل عليه في الصبر على معاداتكم وما لنا وأي عذر لنا في أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا طرق الرشاد ولنصبرن جواب قسم محذوف على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ونحن متوكلون ومن توكل على أحد فليتوكل على الله لا على غيره أو فليثبت المتوكلون على توكل فإنه إذا قيل للمتوكل توكل فمعناه اثبت. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا حلفوا بأن لا محالة يكون أحد الأمرين إما إخراجكم وإما عودكم والأنبياء ما كانوا على ملة الكفرة فلذلك قالوا العود بمعنى الصيرورة. فأوحى إليهم إلى الرسل ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض أي أرضهم من بعدهم ذلك أي وعد هذا لمن خاف مقامي موقفه بين يدي الله في القيامة وخاف وعيد تخويف وعد. واستفتعوا واستنصرت الرسل ربها على قومها وسألوا منه الفتح على أعدائهم أو استفتعت الأمم الفتح كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر الآية أو الضمير للرسل والأمم أي سألوا كلهم نصر المحق وهلاك المبطل وخاب كل جبار عنيد متكبر معاند للحق كأنه قال استفتعت الرسل فنصروا وأفلحوا وخاب أو استفتع الكفار فلم يفلح وخاب من ورائه جهنم أي أمامه وبين يديه وقيل من وراء حياته ويسقى تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم قيل ما يسيل من فروج الزنا يسقاه الكافر عطف بيان للماء يتجرعه يتكلف جرعه يعني يشربه قهرا فإنه لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد صفة الماء أو حال من ضمير يسقى ولا يكاد يسيغه لا يقارب أن يسيغه فكيف يكون الإساغة ويجوز الشرب على الحلق بسهولة ويأتيه الموت ويسبابه من الشدائد من كل مكان من جميع جوانبه وقيل كل مكان من أعضائه وما هو بميت ليستريح ومن ورائه بين يديه عذاب غليظ أي له عذاب آخر أدهى وأمر فإن أنواع استعاذ بالله تعالى لا يحصيها إلا هو. مثل الذين كفروا بربهم مبتدأ أعمالهم كرماد خضروا أو تقديروا فيما يقص عليكم مثل الذين كفروا. وقولوا أعمالكم كرماد مستأنفة كأنه قيل كيف أعمالهم فقال أعمالهم كرماد أو أعمالهم بدل وكرماد خضروا. اشتدت به الريح في يوم عاصف العصف اشتداد الريح فهو في المبالغة كنهاره صائم يعني لا ينتفعون بأعمالهم ولا يجدون كرماد ذرته الريح هل يجد أحد منه ذرة لا يقدرون في القيامة مما كسبوا على شيء لحبوط ذلك إشارة إلى عدم وجدان أعمالهم هو الضلال البعيد فإنه الغاية في البعد عن الحق. ألم ترى يا محمد والمراد خطاب أمتي أن الله خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل في خلقه حكم ومصالح إن يشاء يذهبكم يعدمكم ويأتي بخلق جديد يخلق خلقا آخر مكانكم أطوع منكم فإن من قدر على خلق السماوات والأرض قدر على مثل ذلك وما ذلك على الله بعزيز بمتعسر ومن كان كذلك فحقيق بأن يعبد رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وبرزوا لله جميعا خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا فقال الضعفاء الأتباع للذين استكبروا رؤسائهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى وتكبروا على الناس إنا كنا لكم تبعا في الدين جمع تابعين فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله حال ومن للتبيين من شيء مفعول ومن للتبعيض. قالوا أي الرؤساء جوابا عن الضعفاء لو هدانا الله لهديناكم أي لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أو لو هدانا الله ووفقنا للإيمان لهديناكم أي إنما أضللناكم لأننا كنا على الضلال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا هما مستويان علينا ما لنا من محيص مهرب. نقل أن بعض أهل النار قالوا لبعض تعالوا نبكي ونتضرع فإنما أدركوا الجنة بالبكاء والتضرع فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا قالوا نصبر فإنما أدركوا بصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما لم ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما فرغ منه ودخل أهل الجنة الجنة والنار النار إن الله وعدكم وعد الحق وعدا من حق الإنجاز أو أنجزه وهو الوعد بالبعث وأن الناجي من اتبع الرسل ووعدتكم أنه غير كائن والناجي عابد الصنم فأخلفتكم كما قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما كان لي عليهم بمغيث وما أنتم بمصرخي بمغيثي إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي إني جحدت وتبرأت أن أكون شريكا لله تعالى فما مصدرية ومن متعلقة بأشركتموني أي كفرت اليوم بإشراككم إياي في الدنيا وقيل كفرت بسبب إشراككم إياي في الدنيا وقيل ما بمعنى من ومن متعلقة بكفرت أي كفرت قبل إشراككم أي حين بيت السجود بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم ابتداء كلام من الله أو تتمة كلام إبليس وأدخل والمدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم أن يدخل بأمر الله تعالى وإذنه تحيتهم فيها سلام ويحيي بعضهم بعضا والملائكة تحييهم بالسلام. ألم ترى كيف ضرب الله وقصد مثلا ووضعه كلمة طيبة هي كلمة التوحيد ونصب بتقدير جعل كلمة ويكون تفسيرا لقوله ضرب الله كشجرة طيبة هي النخلة أو شجرة في الجنة أصلها ثابت في الأرض وفرعها غصونها ورأسها في السماء تؤتي هذه الشجرة أكلها ثمرها كل حين عينه الله تعالى لإثمارها أو صيفا وشتاء صباحا ومساء بإذن ربها بإرادة خالقها. وكلمة التوحيد كشجرة أصلها في أرض قلب المؤمن وثمرها صوالح أعمال المؤمن وفرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وشجرة لا تكون شجرة إلا بعرق وأصل وفرع كذلك الإيمان لا يتم إلا بتصديق وإقرار وعمل. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فإن فيها زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني. ومثال كلمة خبيثة يشرك كشجرة أي كمثل شجرة خبيثة وهي الحنظلة أجتثت أقتلعت وأخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض لأن عروقها قريبة من ما لها من قرار استقرار فإن الكفر لا أصل له ولا يصعد للكافر عمل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحجة عندهم في الحياة الدنيا فلا يزلون عنه بحال وفي الآخرة في القبر. عن ابن عباس من دام على الشهادة في الدنيا يلقنه الله تعالى إياه في قبره ويضل الله الظالمين لا يلقنهم إياه في قبورهم فيقولون في جواب الملكين لا ندري ويفعل الله ما يشاء ولا اعتراض. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص مهرب. قال نقل أن بعض أهل النار قالوا لبعض تعالوا نبكي ونتضرع فإنما أدركوا الجنة بالبكاء والتضرع فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فإنما أدركوها بالصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله. فلما لم ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وكان الذي يطلب منهم في الدنيا أقل من هذا بكثير، أقل من هذا الصبر، أن يصبروا على طاعة الله ويصبروا عن معصية الله، وهما أمران يسيران، لكن الموفق من وفقه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، قال هي كلمة التوحيد. حكى الواحدي رحمه الله الإجماع أنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة، قال وهي الحنظلة، لأنها شجرة خبيثة شديدة المرورة، اجتثت اقتلعت وأخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض لأن عروقها قريبة منه. فالحنظل شجر الحنظل وهو تأكله الحمير خاصة وبعض الدواب، وهو شديد المرورة، ولو أكله الإنسان لتقطعت أمعاؤه، ولو وطئ المرء على الحنظلة وهي مفتوحة أصيب بإسهال شديد في بطنه. فهذه الشجرة شديدة الضرر على الإنسان، مثلت بها الشرك، قال من فوق الأرض، وعروق هذه الشجرة قريبة، فأول ما تجر تذهب، بخلاف الكلمة الطيبة كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء. فالنخلة عندما تقتلع لا تقتلع إلا بجهد كبير، وفرعها غصونها ورأسها في السماء مرتفعة. هذا مثال كلمة التوحيد. ومما ينبه عليه أن الأمثلة في سورة الرعد كثيرة، ولذلك يعمل بعض العلماء إذا أراد أن يدرس أمثال القرآن إلى تدريس تفسير هذه السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي نفس نعمته كفرا فإن كفار قريش أنعم الله تعالى عليهم بمحمد عليه. أعد يا ابن المنذر من قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. نعم. وغيره من النعم فكفروا ذلك رسولتنا فبقوا وحلوا قومهم الذين اتبعوهم دار البوار الهلاك. أعد يا ابن المنذر من قوله ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي نفس نعمته كفرا فإن كفار قريش أنعم الله تعالى عليهم بمحمد عليه الصلاة والسلام وغيره من النعم فكفروا ذلك فسلبت منهم فبقوا مسلوبي النعمة حاصرا لهم الكفر بدل النعمة وقحطوا وأسروا وقتلوا أو بدلوا شكر نعمته كفرا بأن وضعوه مكانه وأحلوا قومهم الذين اتبعهم دار البوار الهلاك جهنم عطف بيان يصلونها يدخلون حال وبئس القرار وبئس المقر جهنم وجعلوا لله أندادا أمثالا ليضلوا الناس عن سبيله عن دينه والإضلال نتيجته فجعل عرضا مثل لدول الموت قل تمتعوا بلذاتكم فإن مصيركم إلى النار والأمر للتهديد قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا أيدي يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية منصوبان بالظرفية أي وقت سر وعلانية أو على المصدر أي اتفاقهما أو على الحال أي ذوي سر وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فيشتري المقصر ما يتدارك به تقصيره ولا خلال لا مودة يعني مودة تكون بميل الطبيعة لكن مودة المتقين لما كانت لله تنفعهم. الله مبتدأ الذي خلق السماوات والأرض خبره وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أي بعض رزقا مفعول له أو حال أو مصدر فإن أخرج بمعنى رزق لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره إرادتي وسخر لكم لأجل انتفاعكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر سراجا ونورا وحسبانا وغير ذلك دائبين، وهو مرور شيء على عادة مضطردة، يعني يجريان لمصالح العباد دائما. وسخر لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وآتاكم من كل من تبعضية ما سألتموه بلسان القال والحال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تطيقوا عدها، فضلا عن القيام بشكرها، إن الإنسان لظلوم على النعمة بترك شكرها كفار لها، وقيل يشكر غير منعمه ويجحده. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد مكة تشرفها الله تعالى آمنا ذا أمن يذكر الله كفار مكة أنه إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده، وجنوبني بعدني وبني المراد أبناء من صلبي أن نعبد الأصنام ربي إنهن ضللن كثيرا من الناس، وأسند إلى السبب، فمن تبعني على ديني فإنه مني بعضي لفرض اختصاصي بي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم تقدر أن تغفر له ولا يجب عليك شيء. قيل معناه ومن عصاني فيما دون الشرك أو إنك غفور بعد الإنابة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بعضها إسماعيل بواد غير ذي زرعين مكة عند بيتك المحرم الذي في علمك أنه يحدث في ذلك الوادي. قال بعض المفسرين هذا دعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمان، ربنا ليقيموا الصلاة يسكنتم كي يقيموا الصلاة عند بيتك، وتوسيط النداء للإشعار بأنها المقصودة بالذات والغرض من إسكانهم. فجعل أفئدة من الناس أفئدة من أفئدتهم تهوي تسرع إليهم شوقا. وعن السلف لو قال أفئدة الناس لازدحم إليه فارس والروم والناس كلهم، لكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نعمتك، وقد استجاب الله دعاء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، فلا حاجة إلى الطلب، لكننا ندعوك إظهارا للعبودية وما نخفي من الوجد بإسماعيل وأمي حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع، وما نعلن من الدعاء وما يخفى على الله من شيء في الأرض صفة شيء ولا في السماء هو من تتمة كلام إبراهيم، أو كلامه مبتدأ من الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر وأنا كبير آيس من الولد إسماعيل وهو في 99، وإسحاق وهو في 112، وهذا دليل على أن الدعاء بعد بناء البيت. إن ربي لسميع الدعاء لمجيبه، رب اجعلني مقيم الصلاة محافظا عليها معدلا لأركانها ومن ذريتي، واجعل منهم من يقيمها، وهو يعلم من الله تعالى أن في ذريتي بعض من الكفار. ربنا وتقبل دعاء فيما سألتك كله أو عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي، وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله تعالى. قيل أراد وفقهما على الإيمان، وللمؤمنين يوم يقوم يثبت الحساب. ولا تحسبن الله إذا أجل المشركين وأنظرهم غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تتسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين، إنما يؤخر عذابهم ليوم تشخص فيه الأبصار لا تقر في أماكنها لهول ذلك اليوم، مهطعين مسعين إلى المحشر كما قال تعالى، مهطعين إلى الداعي مقنعي رؤوسهم رافعها لا ينظر أحد أحدا، لا يرتد إليهم طرفهم فعيونهم شاخصة يديمون النظر ولا يطرفون لمحة، وأفئدة في ذلك اليوم هواء خالية عن الفهم خلاء. قال بعضهم أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت عن أماكنها. وأنذر الناس يا محمد يوم مفعول ثاني لأنذر، يأتيهم العذاب يوم القيامة فيقول الذين ظلموا أشركوا، ربنا أخرنا مهلا إلى أجل حد من الزمان قريب، سألوا الرد إلى الدنيا نجب جواب لله دعوتك ونتبع الرسل، فيجابون بقوله ولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في الدنيا ما لكم من زوال. جواب القسم يقسمتم أنكم لا تنتقلون إلى الآخرة ولا معاد لكم، فذوقوا وبالة، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال من أحوال فما اعتبرتم، وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفروا فيه جهدهم، وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم، وإن كان مكرهم في العظم لتزول منه الجبال مهيئا لإزالة الجبال، وعن بعضهم معناه وما كان مكرهم لتزول إلى آخره. والجبال مثل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نافية واللام مؤكدة لها، ومن قرأ بفتح لام لتزول فإن مخففة واللام هي الفاصلة، وعن بعضهم معناه وإن كان شركم لتزول، لقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من الآية. وعن علي رضي الله عنه أن الآية في نمرود حين اتخذ تابوتا وربط قوائمه الأربعة بنسور ومكر حتى طرن إلى جانب السماء 3 أيام وغابت الدنيا عن نظره يريد محاربة إله السماء، فلما هبط إلى الأرض سمعت الجبال خفيق التابوت ففزع الظن من حدوث القيامة فكادت تزول عن أماكنها. فلا تحسبن الله يا محمد مخلف وعده رسوله من نصرة في الدارين، أضاف إلى المفعول الثاني إذانا بأنه لا يخلف الوعد أصلا، إن الله عزيز لا يغالب ولا يغالب، ذو انتقام لأوليائه يوم بدل من يوم يأتيهم العذاب، أو ظرف للانتقام تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي والسماوات غير السماوات، فتكون الأرض من فضة والسماء من ذهب، أو الأرض خبزة بيضاء يأكلها المؤمن من تحت قدمي، أو تكون السماوات جنانا والأرض نيرانا، أو المراد تغيير هيئتها، تبسط وتمد مد الأديم العكظي، وتكور شمسها وتنشر نجومها ويخسف قمرها، وبرزوا من قبورهم لله الواحد القهار لمجازاة الله الواحد الغلاب، فلا مستجار لأحد إلى غيره، وترى المجرمين يومئذ مقرنين، كل كافر مع شيطان في غل، أو بعض الكفار مع بعض، وقرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم، في الأصفاد في الأغلال متعلق بمقرنين أو حال من ضمير، سرابيلهم قمصانهم من قطران ما يطرى به الإبل الجرباء، فيحرق الجرب بحره وحدته، فيصير كينا مشان أن يسرع في اشتعال النار وهو أسود منتر، وعن بعض السلف هو النحاس المذاب، وهذا التفسير لمن قرأ قطر وهو النحاس، وآن وهو المتناهي حره، وتغشى وجوههم النار تعلوها، ليجزي الله، أي فعل بهم ذلك، ليجزي الله كل نفس من الكفار ما كسبت، ومعناه برزوا ليجزي الله كل نفس من المؤمن والكافر ما كسبت من خير وشر، إن الله سريع الحساب، لأنه لا يخفى عليه شيء ولا يشغل شيء عن شيء. هذا القرآن بلاغ كفاية في الموعظة للناس، ولينذروا به، تقدير بلاغ لينصحوا ولينذروا به، أو تقديره ولينذروا به أنزل، وليعلموا أن ما هو إله واحد يستدل بالآيات على وحدانية، وليذكر أولو الألباب ذوي العقول الخالصة. سورة الحجر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال تعالى في سورة النمل: وأنزل لكم من السماء ماء. ووجه ذلك أنه قال هنا رزقا لكم، وأقرانها بالرزق أبلغ في النعمة والمنة، فأغنى عن ذكرها. وفي النمل صدر الآية أو صدر الآية مع أنزل للمنة، ولم يسبق ما يغني عن ذكرها، فقال تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء. أما هنا فلما ذكرت في قوله تعالى رزقا لكم أغنى هذا عن تكرارها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وذكر كلاما قال: وإن كان شركهم، ثم قال وعن علي رضي الله عنه إن الآية في نمرود حيث اتخذ تابوتا وربط قوائمه الأربع بنسور إلى آخره. هذه الحكاية لا تصح. وعلى كل حال هو مكر الكفار، ومكرهم شديد، سواء كان في الأزمنة الأولى أو في هذا الزمن. في هذا الزمن يمكرون للمسلمين مكرا كبارا بمنظمات وأموال طائلة، ويدخلون على المسلمين الشبه على الصغار، على الأطفال والنساء والكبار والشباب، كل فئات المجتمع موجه لها وناس يمكرون بها، ويمكرون بالمسلمين بمقاتلتهم ومعاداتهم وبوصفهم بالأوصاف التي المسلمون منها براء، بأوصاف كثيرة، مكر كبار عظيم جدا ضد الإسلام والمسلمين، حتى اقتنع به بعض المسلمين، اقتنع بما قال الكفار ومكروا به، فجعل يصف بعضهم بعضا بصفات ليس هي فيهم. ولكن مع هذا كله هذا المكر لا يساوي شيئا، يبقى هذا الإسلام ثابتا. قال: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر شديد حتى تكاد الجبال تزول منه، لكن الله حافظ هذا الدين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وذكر أنواع من التبديل، قال: فتكون الأرض من فضة والسماء من ذهب، أو الأرض خبزة بيضاء، أو تكون السماوات جنانا والأرض نيرانا، إلى آخر ما ذكر. كل الآية شاملة لفظ هذا، الله أعلم بهذا التبديل على وجه التحديد، لكن الأرض تبدل غير الأرض والسماء غير السماء، هل تكون إحداهما ذهب والأخرى فضة، أو تكون إحداهما جنانا والأخرى نيرانا، الله أعلم، لكن المقطوع به أنهما تبدلان. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين، قال كل كافر مع شيطان في غل، أو بعض الكفار مع بعض، أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم. ولفظ الآية شامل لهذا، والله أعلم بحقيقة هذا التقرين، وكل ما ذكر يدخل في معنى الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك إشارة إلى آيات السورة، آيات الكتاب القرآن وقرآن مبين، أي تلك آيات جامعة لكونها آيات كتاب كامل وقرآن يبين الأحكام. ربما يود الذين كفروا حين موتهم أو يوم القيامة أو حين اجتمع بعض المسلمين مع الكفار في النار فيقول الكفار لهم ما أغنى عنكم الإسلام، فغضب الله تعالى على الكفار وأخرج المسلمين من النار، وما كافة تكف عن الجر فجاز دخولها على الفعل والمترقب في أخبار الله تعالى كالماضي في تحققه والمترقب في أخبار الله تعالى كالماضي في تحققه ولذلك أجرى المضارع مجرى الماضي، فدخلت رب عليه مع أنه لا يجوز دخولها عليه لو كانوا مسلمين. حكاية ودادتهم بلفظ الغيبة كقولك حلف بالله لا يفعلن، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا في الدنيا بدنياهم، ويلهيهم يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة، فسوف يعلمون سوء عملهم. وهذا من باب الإذان بأن غضب الله تعالى حل عليهم فلا ينفع بنصح ناصح، وقيل منسوخة بآية القتال وما أهلكنا من أهل قرية إلا ولها كتاب معلوم أجل مؤقت مكتوب عند الله تعالى لا يريكم حتى يبلغوا، جاء بين الصفة والموصوف وهما لها كتاب وقرية بالواو تأكيدا للصوقها بالموصوف، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لا يتأخرون عنه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن، وهذا استهزاء منهم، إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل لا تأتينا بهم يشهدون بصدقك، قيل هل لا تأتينا بهم للعقاب على تكذيبنا لك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أجاب الله تعالى عنها بأن إنزالهم لا يكون إلا تنزيلا متلبسا بحق عند حصول الفائدة، وقد علم الله أنهم معرضون عن الحق وإن شاهدوا الملائكة، قال مجاهد بالحق أي بالعذاب، وما كانوا إذا منظرين، أي لو نزلنا الملائكة ما أخر عذابهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون من التعريف والزيادة والنقص، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع في فرق الأولين، وما يأتيهم حكاية حال ماضية فإنما لا يدخل إلا على مضارع بمعنى الحال أو ماض قريب من الحال من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهذا تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم، كذلك نسلكون ندخل الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حال من المجرمين أو بيان للجملة أو مثل ذلك السلك، نسلك الذكر ونلقي في قلوبهم مكذبا به غير مقبول، وقد قالت سنة الأولين قد مضت سنة الله تعالى بين نسلك الكفر في قلوبهم أو بإهلاك من كذب الرسل من الأمم الماضية، ولو فتحنا عليهم على هؤلاء المشركين بابا من السماء فظلوا أي المشركون فيه يعرجون يصعدون فينظرون إلى ملكوت الله تعالى وعبادة الملائكة، أو ظل الملائكة فيه يصعدون والكفار ينظرون ذلك لقالوا من غلوهم في العناد إنما سكرت أبصارنا أغشيت وسدت بالسحر أو حيرت كما يتحير السكران، بل نحن قوم مسحورون سحرنا محمد بذلك، ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 منازل الشمس والقمر 12 منازل الشمس والقمر والمراد من البروج الكواكب، وزيناها بالنجوم للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم فلا يقدر أن يطلع على أحوالها إلا من استراق السمع استراقه اختلاسه سرا، وعن بعضهم أن الشياطين كانوا غير محجوبين عن السماوات، فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا عن ثلاث سماوات، ولما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من كل أبي الشهب، والاستثناء منصوب متصل من كل شيطان أو منقطع فأتبعه لحقه شهاب شعلة نار ساطعة مبين ظاهرة لأهل الأرض، والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت وأنبتنا فيها من كل شيء موزون مقدر بمقدار معين، قيل ضمير فيها للجبال والأشياء الموزون جواهرها كالذهب وغيره، وجعلنا لكم فيها معيشة تعيشون بها من المطاعم والملابس والمشارب ومن لستم له برازقين، عطف على معايش أي جعلنا في الأرض من رزقه على الله، من رزقه على الله تعالى ونفعه لكم كالقدم والعيال والدواب، أو عطف على محل لكم أي جعلنا المعايش فيها لكم، ولمن رزقه على الله تعالى كالعبيد والإماء وسائر الحيوانات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ضرب الخزائن مثلا الاقتدار على كل مقدور، وقد نقل في الحديث خزائن الله تعالى الكلام إذا أراد شيئا قال لو كن فكان، وما ننزله ما نعطيه إلا بقدر معلوم تعلقت به مشيئتنا، فإن المقدورات غير متناهية والموجودات متناهية. وقيل المراد من الشيء المطر، وما من عام أكثر مطرا من العام الآخر، لكن الله تعالى يقسمه حيث شاء، عاما يكثر في بلد وعاما يقل. وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل شبه الريح إذا جاءت، أي حوامل شبه الريح إذا جاءت بخير من سحاب مطر بالحامل، أو بمعنى الملاقح أي للشجر. والسحاب يقال ألقاها الفحل، وإذا ألقى عليها الماء فعملته. عن كثير من السلف أن الله تعالى يرسل الريح فيحمل الماء من السماء ثم يجر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وجعلناه لكم سقيا وما أنتم له بخازنين حافظين، بل نحن نحفظه عليكم في العيون والآبار والأنهار، ولو شاء الله تعالى لأغاره وذهب به. أو معناه نحن ننزل المطر وهو في خزانتنا لا في خزانتكم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الباقون بعد فناء خلق، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستخيرين، كل من هلك من لدن آدم وكل من هو حي ومن سيأتي إلى آخر الدنيا، والمستقدمين في الخير والمبطين عنه والمستقدمين في الصف الأول والمستخيرين منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب في الصف الأول ازدحموا عليه، أو ناس يستقدمون في الصفوف لئلا يروا النساء، وبعضهم يستقدمون لينظروا إليهن، والمراد في صف القتال. وإن ربك هو يحشر من الجزاء، إنه حكيم عليم باهر الحكمة واسع العلم. ولقد خلقنا الإنسان راد آدم من صلصال طين يابس يصوت إذا نقر، أو من طين منتن من صل اللحم إذا أنتن من صل اللحم إذا أنتن، وهو كزلزال. من حمأ أي كائن من طين أسود مسنون أي أملس أو منتن أو مصبوب كالدوائر المذابة تصب في القوارب. والجان أي إبليس، فهو أبو الشياطين أو أبو الجن مطلقا. خلقناه من قبل خلق آدم من نار السم، من نار الحر الشديد أو نار لا دخان لها، وعن بعض من نار الشمس. وإذ قال ربك، يذكر وقت قوله للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويت وعدلت صورته وأتممت خلقته ونفخت فيه من روحي إضافة الروح للتشريف، فقعوا فاسقطوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقد مر أن المأمورين بالسجود جميع الملائكة أو جمع خاص منهم، إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين، أي لكن هو أبى بالسجود وجاز يكون الاستثناء متصلا، وجملة أبى يكون حينئذ مستأنفة. قال يا إبليس ما لك، أي غرض لك في ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لا متأكدا فيها، لا يصح مني ويستحيل أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. استكبر واستعظم نفسه، قال فاخرج منها من تلك المنزلة التي أنت فيها من الملأ الأعلى، فإنك رجيم مطرود من الخير والشرف باعتبار الكرامة عند الله تعالى لا باعتبار النوع. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تلك اللعنة لا تزال متصلة لاحقة بك إلى يوم القيامة، وهذا بعد غاية يضربها الناس. قال ربي فأنظرني آخر أجلي إلى يوم يبعثون آخر الدنيا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى، أمهله الله استدراجا له وابتلاء وامتحانا للخلق. قيل سأل الإمهال إلى يوم يبعثون لئلا يموت، لأنه لا يموت حينئذ أحد، فلم يجب إلى ذلك، وأمهل إلى آخر أيام التكليف وميت بين نفختين 40 سنة. قال ربي بما أغويتني، أي أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الأرض، ومعناه بسبب غوايتك إياي أقسم لأزينن إلى آخره، ولأغوينهم أحملنهم على الغواية أجمعين، إلا عبادك من المخلصين، إلا عبادك الموصوفين بالإخلاص لطاعتك حال كوني من أولاد آدم. قال هذا صراط علي مستقيم، إشارة إلى قول إبليس لأغوينهم إلا عبادك، أي هذا هو الذي حكمت وقدرت على عبادي، وهو حق مستقيم كما قال تعالى ولكن حق القول مني إلى آخره، أو هو تهديد كما تقول لخصمك طريقك علي، أي لا تفلت مني، أي لا تفلت مني، أو الإشارة إلى تخلص المخلصين من إغوائه الدال عليه الاستثناء، أي تخلصهم طريق حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه، أو الإخلاص طريق علي من غير عجاج يؤدي إلى الوصول إلى كرامتي ولقائي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك حجة وتسلط على أحد منهم، فمن أين لك الاختيار في غوايتهم؟ إلا من اتبعك من الغاوين، لكن من اتبعك هو من الغاوين، أو الاستثناء متصل ويكون كالتصديق لقول إبليس وإن جهنم لموعدهم، أي الغاوين أجمعين، تأكد للضمير لها 7 أبواب 7 أطباق. وعن علي رضي الله عنه أن أبواب جهنم هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، أي بعضها فوق بعض، أو 7 منازل، لكل منزل باب، لكل باب طبقة أو منزل، منهم من أتباعي جزء مقسوم أفرز له ومنهم حال من الجزاء أو من ضمير الظرف. إن المتقين عن الكفر والفواحش في جنة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الحجر، فقال في قوله تعالى ألف لام راء تلك، قال إشارة إلى آيات السورة، وهذا كما سبق في أكثر من مناسبة أن يقال الراجح فيها الله، أن يقال الله أعلم بمراده بها. والمصنف رحمه الله في كل مرة يختار معنى، كأنه يختار أن هذه معاني متنوعة في هذه السورة، في هذه الأحرف في هذا المجلس في كل سورة اختار لهذه الأحرف المقطعة معنا. وثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك، في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال من التحريف والزيادة والنقصان. والنقص قال ابن الجوزي الذكر هو القرآن في قول جميع المفسرين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى في سورة الزخرف وما يأتيهم من نبي. ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة في سورة الحجر قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ناسب ذلك أن يقال في هذه الآية من رسول. وفي الزخرف تقدم ذكر النبوة في قوله تعالى كما أرسلنا من نبي في الأولين، فناسب هذا قوله تعالى وما يأتيهم من نبي. وهذا يبين لنا بلاغة القرآن العظيمة، فهذه الألفاظ لا تستخدم هكذا جزافا، بل كل سبب كل لفظ يأتي لسبب، إما لنظائر تكون نظيره في هذه السورة أو للتأكيد أو لمعنى من المعاني أو لكونه أشمل أو لكونه أخص أو غير ذلك من الأسباب المذكورة في محلها. ثم قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها من المطاعم والملابس والمشارب، وهذا من نعم الله العظيم علينا. ومن لستم له برازقين، ما معنى ومن لستم له برازقين؟ أي جعلنا في الأرض من رزقه على الله تعالى ونفعه لكم كالخدم والعيال والدواب وغير ذلك مما يكون رزقه على الله ونفعه لكم. المعنى الثاني قال أو عطف على محل لكم، أي جعلنا المعايش فيها لكم ولمن رزقه على الله كالعبيد والإماء وسائر الحيوانات، وهما معنيان متقاربان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ذكر خمسة أقوال والآية شاملة لهذا. كل المذكور من باب ضرب المثل، قال كل من هلك من ولد آدم وكل من هو حي، أو المستقدمين الخير أو المبطئين إلى الشر، أو المستقدمين في الصف الأول والمتأخرين، كل هذا المذكور من باب ضرب المثل، إلا ما ذكره في القول الرابع قال أو أناس يستقدمون في الصفوف لئلا يروا النساء، وبعضهم يستأخرون لينظروا إليهن. فإذا جاء صفوف الرجال يكون فيها الصف الأخير لكي ينظر إلى النساء، لأن النساء المساجد قديما لم يكن هناك فاصل بين الرجال والنساء، فالمسجد يكون من تراب أو نحو ذلك، فيكون متصل مصلى الرجال بمصلى النساء، لكن النساء تكون منعزلة عن الرجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، لأنها بعيدة عن النساء وعن الفتنة، وشرها آخرها لأنها قريبة من النساء والفتنة، والنساء سبب للفتنة. وهكذا خلق الله الخلق، خلق الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل إلى الرجل، لا يستطيع أن ينكر هذا عاقل، لكن هذه الفتنة أغلقت أبوابها. وخير صفوف النساء آخرها لأنها بعيدة عن الرجال، وشرها أولها لأنها قريبة من الرجال. لكن هذا القول الذي ذكره أن أناس يستقدمون يتأخروا ليروا النساء هذا قول ضعيف، ضعفه ابن كثير، الحديث الوارد بهذا استنكره ابن كثير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك حجة وتسلط على أحد منهم، فمن أين لك الاختيار في غوايتهم إلا من اتبعك من الغاوين، أي إلا من اتبعك هو من الغاوين، أو الاستثناء متصل ويكون كالتصديق لقول إبليس، أي أنه من اتبعه فلإبليس عليه سلطان. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب سبعة طباق. وعن علي إن أبواب جهنم هكذا فوق بعض والله أعلم بها، فجاء عن جماعة من السلف أنها سبع أبواب وسبع دركات، كل واحدة أنزل من الأخرى وأشد عذاب من الأخرى، أشد ذلك الطبقة الأخيرة التي فيها المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وصلى الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.